السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سرد علينا الآلاء وسلسل إلينا النعماء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا المجلس 12 في سرد الكتاب الأول من برنامج سرد المطولات في سنته الأولى 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية للعلامة عبد الرحمن بن قاسم العاصمي رحمه الله. وقد انتهى بنا سرده إلى قوله في الصفحة 45 بعد 200 من الجزء الثاني. وقال أيضا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الكلام في بيان ما أردناه على الجهمي. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين. قال العلامة عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى، وقال أيضا شيخ الإسلام الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الكلام في بيان ما أوردناه على الجهمي الذي في بنيات. أما الكلام في معنى لا إله إلا الله فأقول وبالله التوفيق. أما هذه الكلمة العظيمة فهي التي شهد الله بها لنفسه وشهد بها له ملائكته وأولو العلم من خلقه، كما قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فلا إله إلا الله هي كلمة الإسلام، لا يصح إسلام أحد إلا بمعرفة ما وضعت له ودلت عليه وقبوله والانقياد للعمل به، وهي كلمة الإخلاص المنافي للشرك وكلمة التقوى التي تقي قائلها من الشرك بالله فلا تنفع قائلها إلا بشروط سبعة: الأول العلم بمعناها نفيا وإثباتا، الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب، الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الرابع الصدق المانع من النفاق، الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك، الثالث قبول المنافي للرد، فقد يقولها من يعرفها لكن لا يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا كما قد وقع من كثير، السابع الانقياد بحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. إذا عرفت ذلك فقولك لا إله إلا الله فلا نافية للجنس، والإله هو المألوه بالعبادة وهو الذي تأله القلوب وتقصله رغبة إليه في حصول نفع أو دفع ضر، في حصول نفع أو دفع ضر، كحال من عبد الأموات والغائبين والأصنام، فكل معبود مألوه بالعبادة. وخبر لا المرفوع محذوف تقديره حق، وقوله إلا الله استثناء من الخبر المرفوع، فالله سبحانه هو الحق وعبادته وحده هي الحق، وعبادة غيره منتفية بلا في هذه الكلمة. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فإلهية ما سواه باطل، فدلت الآية على أن صرف الدعاء الذي هو مخ العبادة عنه لغيره باطل، فتبين أن الإلهية هي العبادة لأن الدعاء من أفرادها، فمن صرف منها شيئا لغيره تعالى فهو باطل، والقرآن كله يدل على أن الإلهية هي العبادة، كما قال تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فذكر البراءة من كل معبود سوى الله، ولم يستثن إلا عبادة من فطره، ثم قال: وجعلها كلمة باقية في عقبه، أي لا إله إلا الله، فعبر عن الإلهية بالعبادة في النفي والإثبات. وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، فقوله قل إنما أدعو ربي هو معنى إلا الله في كلمة الإخلاص، وقوله ولا أشرك به أحدا هو المنفي في كلمة الإخلاص بلا إله، فتبين أن لا إله إلا الله دلت على البراءة من الشرك في العبادة في حق كل ما سوى الله. وقال الله تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، والدين هو العبادة. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب. وقال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، أي الذي لا تصح الإلهية إلا له وحده، فانتبت الإلهية وفطرت في حق كل ما سوى الله. والقرآن يبين بعضه بعضا يفسره، والرسل إنما يفتتحون دعوتهم بمعنى لا إله إلا الله: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فتبين أن الإلهية هي العبادة. ولهذا قال قوم هود لما قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فتبين بالآيات أنهم لم يستنكفوا من عبادة الله لكنهم أبوا أن يخلصوا عبادة الله وحده، فلم ينفوا ما نفته لا إله إلا الله، فاستوجبوا ما وقع بهم من العذاب لعدم قبولهم ما دعاهم إليه من إخلاص العبادة. كما قال تعالى: واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه وهم الرسل جميعهم ألا تعبدوا إلا الله. هذا هو معنى كلمة إخلاص الذي اجتمعت عليه الرسل. فقوله ألا تعبدوا هو معنى لا إله، وقوله إلا الله هو المستثنى في كلمة الإخلاص، فهذا هو تحقيق معناها بحمد الله وإنذار الرسل جميعهم أممهم عن الشرك من البالة وأن يخلصوا لله وحده لا شريك له. فما ذكرناه في هذه الآيات في معناها كاف واف شاف ولله الحمد والمنة. وأما تعريف العبادة هذه الجملة المتقدمة فيها من الفوائد الصفحة 45 46 بعد 200 من أسماء لا إله إلا الله، من أسماء لا إله إلا الله كما قال هي كلمة الإسلام وبين وجهها، وقال هي كلمة الإخلاص وبين وجهها، وقال وكلمة التقوى وبين وجهها. فائدة أخرى صفحة 46 بعد 200 شروط لا إله إلا الله، شروط لا إله إلا الله الصفحة 46 بعد 200 إعراب لا إله إلا الله، إعراب لا إله إلا الله في قوله فلا نفية للجنس، ثم قال وخبر لا المرفوع محذوف تقديره حق إلى آخره، هذا في صفحة 46 و200. ثم في صفحة 46 و200 إلى 248 معنى لا إله إلا الله، من 46 و200 إلى 48 و200 معنى لا إله إلا الله. وقوله رحمه الله تعالى في صفحة 46 بعد 200 في شروط لا إله إلا الله، قال الثاني اليقين وهو كمال العلم بها المنافي للشك، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. ما نوع العقل بين الريب والشك؟ عطف عام على خاصيهما العام يوم الخاص، اعكس من عطف الخاص على العام، من عطف الخاص على العام، فإن الشك لمطلق التداخل، فإن الشك لمطلق التداخل، والريب تداخل مخصوص، تداخل مخصوص وهو المقترن القلق والاضطراب. الشك لمطلق التداخل، والريب لتداخل مخصوص وهو المقترن بقلق النفس واضطرابها. ومن الغلط المشهور تفسير الشك، تفسير الريب بالشك، ومن الغلط المشهور تفسير الريب بالشك، والريب لا يكون بمعنى الشك لأنه يختص بوجود القلق والاضطراب. ذكر هذا جماعة من المحققين كالزمخشري وأبي العباس بن تيمية وأبي عبد الله بن القيم وأبي الفرج ابن رجب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تعريف العبادة فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فذكر أصل العبادة التي يصح العمل مع حصولها إذا كان عن السنة، فذكر قطبيها وهما غاية محبة الله في غاية الذل له، والغاية تفوت بدخول الشرك، وبه يبطل هذا الأصل، لأن المشرك لا بد أن يحب معبوده ولا بد أن يذل له، ففسد الأصل بوجود الشرك فيه. ولا تحصل الغاية فيهما إلا بانتفاء الشرك وقصد المحبة والتذلل لله وحده، وبهذا تصلح جميع الأعمال المشروعة، وهي المراد بقوله وعليهما فلك العبادة دائر، والدائر هي الأعمال، ولا تصلح إلا بمتابعة السنة. وهذا معنى قول الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصوا وأصوبوا، قالوا يا أبا علي ما أخلصوا وأصوبوا، قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص ما كان لله والصواب ما كان على السنة. وأما أقسام التوحيد فهي ثلاثة: توحيد الإلهية وهي العبادة كما تقدم، فهي تعلق بأعمال العباد وأقواله الباطنة والظاهرة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك بالله، فهذا هو الذي وصيت الرسل وأنزلت الكتب بالإنذار عنه وترتبت عليه عقوبات الدنيا والآخرة في حق من لم يتب منه. ويسمى هذا التوحيد إذا كان لله وحده توحيد القصد والطلب والإرادة، وهو الذي جحده المشركون من الأمم، وقد بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بالأمر به والنهي عما ينافيه من الشرك، فأبى المشركون إلا التمسك بالشرك الذي عهدوه من أستاذهم، فجاهدهم صلى الله عليه وسلم على هذا الشرك وعلى إخلاص العبادة لله وحده، كما قال تعالى: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا، إلى قوله: وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. النوع الثاني توحيد الربوبية، وهو العلم والإقرار بأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، وهو المدبر لأمور خلقه جميعهم، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار، إلى قوله: ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون، إلى قوله: فأنا تسحرون. وامثال هذه الآيات بالقرآن كثيرا، وهذا النوع قد أقر به المشركون كما دلت عليه الآيات. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الكمال التي تعرف بها سبحانه إلى عباده وينفي ما لا يليق بجلاله وعظمته. وهذا النفي مقسام ذكرها العلامة الأمين رحمه الله تعالى في الكافية الشافية. فأهل السنة والجماعة سلفا وخلفا يثبتون لله هذا التوحيد على ما يليق بجلال الله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. وهذا النوع الذي قبله هو توحيد العلم والاعتقاد. هذه الجملة فيها من الفوائد صفحة 249 تعريف العبادة وشرح أبيات ابن القيم في ذلك. تعريف العبادة وشرح أبيات ابن القيم في ذلك. ثم بعده صفحة 251 أقسام التوحيد ومعانيها. صفحة 250 و251 أقسام التوحيد ومعانيها. وإنما قصت هذه الفائدة بالذكر مع أن أقسام التوحيد تقدمت غير مرة لما التحق بها من بيان معانيها. فأقسام التوحيد الثلاثة مشهورة، لكن في هذه الجملة زيادة بيان لمعانيها، فتكون رأس فائدة أقسام التوحيد ومعانيها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تعريف التوحيد فقد ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافية الشافية بقوله: فالصدق والإخلاص ركنا ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني. ثم ذكر توحيد المتابعة فقال: والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السلطان، فلواحد كن واحدا في واحد أعني طريق الحق والإيمان. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الإخلاص مثل ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى فقال: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. وأما أقسام العلم النافع الذي يجب معرفته واعتقاده فهو يتضمن ما سبق ذكره، وهو ثلاثة أقسام ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كافية الشافية قال: والعلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع خلوا عن الضوغان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. وبهذا تم الجواب عما أوردناه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذه الجملة ذكر فيها المصنف رحمه الله من الفوائد تعريف التوحيد. تعريف التوحيد صفحة 251 صفحة 251 و 252 و 252 تعريف التوحيد باعتبار تعلقه بالصدق والإخلاص والمتابعة تعريف التوحيد باعتبار تعلقه بالصدق والإخلاص والمتابعة، فهو بيان للتوحيد بالنظر إلى هذه المتعلقات، لأنه قال: أما تعريف التوحيد فقد ذكره ابن القيم ثم ذكر أبياته في الصدق والإخلاص، لأن بعض أهل العلم يقول التوحيد هو الصدق والإخلاص، وأراد أن يبين وجهه بذكر أبيات ابن القيم، وفيها بيان الفرق بين الإخلاص والصدق، وأن الإخلاص هو توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. ثم رجع فقال: وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية الإخلاص بمثل ما ذكره ابن القيم رحمه الله، فقال: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه. وتقدم أن الإخلاص شرعا هو تصفية القلب من إرادة غير الله، تصفية القلب من إرادة غير الله، وذكرنا ضبطه نظما. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. إخلاصنا لله صف القلب من إرادة سواه فاحذر يا فطن. ثم بين بينهما توحيد المتابعة، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن التوحيد يتعلق من جهة المتابع بالرسول صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا المعنى أبو العباس ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، أن من توحيد الله عز وجل توحيد الرسول الذي أرسله إلينا باتباعه، بأن يكون المرء ملازما سنته صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أقسام النافع من العلم الذي يجب معرفته، فقال: وهو ثلاثة أقسام ذكرها ابن القيم في الكافي الشافية، وذلك في قوله: والعلم أقسام ثلاث ما لها، أقسام ثلاث ما لها، صحوها، أقسام ثلاث ما لها. وفي نسخة: والعلم أنواع ثلاث ما لها، من رابع خلوا من الروغان، خلوا يعني براء، براء عن المراوغة والمخادعة. وفي النسخة المشهورة: من رابع والحق ذو تبيان، والعلم أقسام ثلاث ما لها، من رابع والحق ذو تبيان، إلى آخر هذه الأبيات. فيذكر فيه من الفوائد أقسام العلم النافع في صفحة 252، أقسام العلم النافع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أيضا رحمه الله تعالى اعلم رحمك الله أن كلمة الإخلاص لا إله إلا الله لا تنفع قائلا إلا بمعرفة معناه، وهو نفي الإلهية عما سوى الله، والبراءة من الشرك في العبادة وإفراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ومعنى سواء بيننا وبينكم أي نستوي نحن وأنتم في قصد العبادة على الله وترك الشرك كله. وقال الخليل عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه. فهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله، وهو البراءة من كل ما يعبد من دون الله وإخلاص عبادة الله وحده. وهذا هو معناه الذي دلت عليه هذه الآيات وما في معناها، فمن تحقق ذلك وعلمه فقد حصل له العلم بها المنافي لما عليه أكثر الناس، حتى من ينتسب إلى العلم من الجهل بمعناها. فإذا عرف ذلك فلا بد له من القبول لما دلت عليه، وذلك ينافي الرد، لأن كثيرا ممن يقول ويعرف معناها لا يقبلها كحال مشركي قريش والعرب وامثالهم، فإنهم عرفوا ما دلت عليه لكن لم يقبلوا، فصارت دماؤهم وأموالهم حلالا لأهل التوحيد. فإنهم كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. عرفوا أن لا إله إلا الله توجب ترك ما كانوا يعبدون من دون الله، ولا بد أيضا من إخلاص منافي للشرك، كما قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين، إلى قوله: قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وفي حديث عتبان رضي الله عنه من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولا بد أيضا من المحبة منافية ضدها فلا يحصل لقائلها معرفة وقبول إلا بمحبة ما دلت عليه من الإخلاص ونفي الشرك. ومن أحب الله أحب دينه ومن لا فلا، كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فصارت محبتهم لله ولدينه خاصة فأحبوا لله ولدينه ووالوا لله ولدينه فأحبوا من أحب الله وأبغضوا من أبغضه الله. وفي الحديث وهل الدين إلا الحب والبغض. ولهذا وجب أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إلى العبد من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين، فإن شهادة لا إله إلا الله تستلزم شهادة أن محمد رسول الله وتقتضي متابعته، كما قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ولا بد أيضا من القيادة بحقوق لا إله إلا الله بالعمل بما فرض الله وترك ما حرم الله والتزام ذلك ومنافي الشرك، فإن كثيرا ممن يدعي الدين يستخف بالأمر والنهي ولا يبالي بذلك. والإسلام حقيقة أن يسلم العبد بقلبه وجوارحه لله تعالى وإن قاد له بالتوحيد والطاعة، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر عند ربه، وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. ويحسن العمل لا بد فيه من الإخلاص ومتابعة ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أيضا لقائل هذه الكلمة من اليقين بمعنى أن ينافي الشك والريب كما في الحديث الصحيح مستيقنا بها قلبه غير شاك فيها، ومن لم يكن كذلك فإنها لا تنفعه كما دل عليه حديث سؤال الميت في قبره. ولا بد أيضا من الصدق منافي الكذب كما قال تعالى عن المنافقين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. فالصادق يعرف معنى هذه الكلمة ويقبله ويعمل بما تقتضيه وما يلزم قائلها من واجبات الدين، فيصدق قلبه لسانه فلا تصح هذه الكلمة إلا إذا اجتمعت هذه الشروط. وبالله التوفيق. هذه الجملة فيها من الفوائد أحدها ما تقدم قبل صفحة 46 و200 و48 و200 معنى لا إله إلا الله، فاكتبوا بعدها وانظر أيضا 252 253 وانظر أيضا 252 253 إيش 216 بين معنى هذا نصف نرجع له هذا المعنى. نعم معنى لا إله إلا الله نحن 246 248 وانظر 252 253 تقدم عندنا 216 بيان معنى لا إله إلا الله وله فصل نظيره في فتح المجيد. هذه تلحق بهذه يعني تكررت معنا في الفوائد مرتين 246 و216 فيشير لهما بما يدل على اتصالهما كأن تضع نجمة وتنزلها بقوس والآخر تضع نجمة وتنزلها بسهم والأخرى تضع نجمة وترفعها بسهم حتى يعرف أنه تكرر في ثلاثة مواضع. وأيضا فيه صفحة 252 253 أو 253 إلى 255 شروط لا إله إلا الله التي تقدمت معنا 246 246 شروط لا إله إلا الله وانظر أيضا 253 255 وتقدمت معنا في الجزء الأول هؤلاء شروط لا إله إلا الله ما تقدم. والمعروف في من أئمة الدعوة الذي له كلام كثير في شروط لا إله إلا الله هو الشيخ عبد الرحمن بن حسن، هنا له موضعان أو ثلاثة لعل أحدها يأتي، وفي فتح المجيد موضع، هذه أربعة مواضع عنه في بيان شروط لا إله إلا الله، ولو جمع كلامه بعضه إلى بعض لكان نافعا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا رحمه الله تعالى في جواب الله وسرنا ما ذكرت من معرفتك جاري أكثر الناس بمعنى لا إله إلا الله، وإن تكلموا بها لفظا فقد أنكروا معناه، فانتبه لأمور ستة وسبعة. لا يسلم العبد من الكفر والنفاق إلا باجتماعها وباجتماعها والعمل بمقتضاها يكون العبد مسلما، إذ لا بد من مطابقة قلب اللسان علما وعملا واعتقادا وقبولا ومحبة وانقيادا. فلا بد من العلم بها المنافي الجاني، ولا بد من الإخلاص المنافي الشرك، ولا بد من الصدق المنافي الكذب بخلاف المشركين والمنافقين، ولا بد من اليقين المنافي الشك والريب وقد يقول وهو شاك في مدلولها ومقتضاها، ولا بد من المحبة المنافية، ولا بد من القبول المنافي الرد فقد يعرف معناها ولا يقبله كحال مشرك عرب، ولا بد أيضا من انقياد منافي الشرك لترك مقتضياتها ولوازمها وحقوقها من صحيحة الإسلام والإيمان. فمن تحقق ما ذكرته ووقع منهما انقعا صرف الهمة إلى تعلم معنى لا إله إلا الله وصار على بصيرة من دينه وفرقان من نور وهدى واستقامة وبالله التوفيق. هذا الموضوع الثالث الذي ذكرت لكم أيضا في شروط لا إله إلا الله من 255 إلى 256. فصار الشيخ عبد الرحمن بن حسن تكلم عليها في الدرر السنية في ثلاثة مواضع، وفي فتح المجيد الموضع الرابع. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: زعما لا علم لدي أن المستثنى بالله في لا إله إلا الله دخل في عموم المنفي في اسم الله، وهذا خطأ بين الوجوه. الأول أن النفي ونقض الإثبات، فاجتماع النفي والإثبات في جملة جمع بين النقيضين وهما لا يجتمعان فيمتنع الجمع بينهما. الثاني أن النافية الجنس لا اسم وخبر ولا بد، فلا تتم فائدة اسمها إلا بخبرها، والخبر جزء متم للفائدة، فلا حرف نفي وإلا اسمها مبني معها على الفتح، والخبر المقدر وهو حق على الصحيح، كما في قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق، والخبر وصف في المعنى قيد في الاسم، وقد خص من الإلهية ما ليس بحق، وفائدته إخراج الإله الحق من المنفي، تخصيص المنفي بانتفاء حقيقته، وهذا ظاهر لمن له أدنى فهم. فالاستثناء من خبر المقيد في حقيقة المستثنى وهو الله تعالى دون ما يعبد من دونه، وكل ما يعبد من دونه هو المنفي بحرف النفي، فيكون النفي منصبا على كل مألون ليس بحق، وأما الحق فثابت لم ينتفي بدليل الوصف المثبت له. الثالث أن الآية وهي قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه، فأتى بمعناها نفيا وإثباتا، فيجي في مدلولها ما جرى في الدال وهو لا إله إلا الله. فلا يجوز في قلب مسلم أن يعتقد أن إبراهيم عليه السلام تبرأ من معبوده الذي فطره بقوله إنني براء ثم أثبته بقوله إلا، هذا لا يقع اعتقاد من مسلم عرف هذه الكلمة ومعناها. والحق الذي يجب اعتقاده ويدان لله به أن الخليل عليه السلام تبرأ من كل ما كانوا يعبدونه سوى الله سبحانه المستحق العبادة وحده سبحانه وبحمده، فاستثناه تعالى من معبوداتهم لأنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون غيره. والقرآن يدل على هذا كما مظاهر في آيات التوحيد، كما قال تعالى عن الخليل عليه السلام أنه قال لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون، فما ظنكم برب العالمين. وقال تعالى: وأعتذركم ما تدعون من دون الله وأدعو ربي. وقال عن أصحاب الكهف: وإذ اعتزلتموهم ما يعبدون إلا الله. لكن الجاهل أعمى، ولهذا تجد أكثر من يتعصب لجهله: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وصلى الله على محمد. هذه الجملة فائدة نفيسة: إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه في لا إله إلا الله. إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه في لا إله إلا الله، صفحة 256 إلى 258. إبطال إدخال المستثنى في المستثنى منه في لا إله إلا الله. المستثنى هو الاسم الأحسن الله، والمستثنى منه هو إله، النفي المسلط على كلمة إله. فبين العلامة عبد الرحمن بن حسن بطلان ذلك من وجوه: الأول أن النفي يناقض الإثبات، فاجتماع النفي والإثبات في جملة جمع بين النقيضين، أي إذا قلنا إن المستثنى يدخل في المستثنى منه صار مرة منفيا ومرة مثبتا، وهذا تناقض. الثاني أن لا النافية للجنس لها اسم وخبر ولا بد، فلا تتم فائدة اسمها إلا بخبرها، وهذا لازم في وضع الكلام العربي، وهذا الخبر هو كلمة حق، وذكر هذا الخبر يوجب خروج المستثنى من المستثنى منه، لأن المستثنى جنس وهو الحق، والمستثنى منه هو الإله، فيكون ذلك مفيدا في تخصيص المنفي حتى يخرج المثبت منه، فيكون المثبت هو الإله الحق والمنفي هو الإله الباطل. ثم قال: الثالث أن الآية وهي قوله: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه، الآية فأتى بمعناها نفيا وإثباتا، فيجري في مدلولها يعني في معناها ما جرى في الدال يعني المرشد إلى معناها، فيجري في مدلولها يعني معناها من النفي والإثبات ما جرى في الدال أي المرشد إلى معناها وهو لا إله إلا الله، فيكون فيها نفي وإثبات. فالنفي نفي جميع ما يعبد سوى الله، والإثبات إثبات العبادة لله عز وجل. ولابن القيم رحمه الله تعالى فصل نظير هذه الجملة، وكلام عبد الرحمن بن حسن أوفق وأظهر من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. ولابن القيم كلام فصل في بدائع الفوائد في معنى هذه الجملة، إلا أن كلام عبد الرحمن بن حسن أمتن، وقد اقتصر في فتح المجيد على ذكر كلام ابن القيم، قد اقتصر في فتح المجيد أظنه في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله، اقتصر على كلام ابن القيم، وكلامه هنا أنفع، فينقل من ما ها هنا إلى فتح المجيد، ينقل ما ها هنا إلى فتح المجيد. ينقل إلى فتح المجيد في موضعه هناك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وله أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من عبد الرحمن بن حسين الإمام المكرم فيصل كرمه الله تعالى بالتوحيد وحماه من شبهات الشرك والإلحاد والتنديد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فاعلم أن لا إله إلا الله لا معنى عظيم يستطيع به قلوب أهل الإسلام والإيمان، وهو الذي بعث الله به جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم وخلقهم لأجله. من فيصل؟ من فيصل؟ أحسن، فيصل بن تركي رحمه الله، كان حافظا للقرآن الكريم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن من أوله إلى آخره يبين معنى هذه الكلمة، ونذكر بعض ما دل عليه. يقولون أهل نجد أن كان أول من يدخل المسجد قبل صلاة الفجر إما سعد بن عتيق وإما فيصل بن تركي، يعني المسجد الكبير اللي كان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والقرآن من أوله إلى آخره يبين معنى هذه الكلمة، ونذكر بعض ما دل عليه القرآن معنى وما ذكر العلماء من أمة الإسلام. فدون الكلام عن عماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسير سورة قل يا أيها الكافرون، ذكر أن هذه السورة سورة براءة من العمل الذي يعمله المشركون، وهي آمرة بالإخلاص، وأن قريشا دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عبادة أوثانهم سنة ويعبدون إلههم سنة، فأنزل الله هذه السورة وأمره في أن يتبرأ من دينه بالكلية، وقال: لا أعبد ما تعبدون، يعني من الأصنام والأنداد، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهو الله وحده. ولهذا كانت كلمة الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، والمشركون يعبدون غير الله. قلت: فدلت هذه السورة كريمة على البراءة من عبادة أصنام المشركين وأوثانهم، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتبرأ من دين المشركين وأصنامهم التي كانت موجودة في الخارج، اللاتي والعزى ومنات وغيرها. وقد أخبر الله عن خليله إبراهيم عليه السلام أنه قال لأبيه وقومه: ماذا كنتم تعبدون؟ الآيات. فصرح بعداوة أصنامهم بأعيانها وهي موجودة في الخارج، واستثنى من معبوداتهم رب العالمين لأنهم كانوا يعبدون الله لكنهم يعبدون معه الأصنام، فاستثنى المعبود الحق الذي لا تصنع العبادة إلا له. فأخبر تعالى أنه قال لقومه: أئفكا آلهة دون الله تريدون. وأخبر عنه أنه قال لقومه: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا إله إلا الله بإجماع أهل الحق، فعبر عنها بالبراءة المعبودات من التي كانوا يعبدونها في الخارج. فقوله: إنني براء مما تعبدون هو معنى النفي في قوله لا إله، وقوله: إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله، وهذا كاف في البيان مثلك الذي قد عرفه الله معنى لا إله إلا الله. وهذا المعنى في هذه الكلمة يعرفه حتى المشركون، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. الآية عرفوا أن لا إله إلا الله علم على تقعبات آلياتهم التي كانوا يعبدونها من أوثانهم وأصنامهم، وكل الفرق يعرفون معناها حتى أعداء الرسل، كما قال تعالى: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. عرفوا على شدة الكفر من أراد منهم ترك عبادة ما كان يعبده آباؤهم، فتبين بهذا أن لا إله إلا الله نفت كل ما كان يعبد من دون الله من صنم ومن وثن من حين حدوث الشرك في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة. وهذا المعنى أكثر أهل العلم يسلمون ويعرفونه، وحتى خوارج الرافضة والمعتزلة والمتكلمون من كل أشعريين وكرامين وما تريدين، وإنما اختلفوا في العمل بلا إله إلا الله، فبعضهم يظن أن هذا في حق أناس كانوا فبانوا فخفي عليهم حقيقة الشرك. وأما الفلاسفة وأهل الاتحاد فإنهم لا يقولون بهذا المعنى ولا يسلمونه، بل يقولون إن المنفي بلا إله إلا الله كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فضل من الله، فهو المنفي وهو المثبت بناء على مذهبهم الذي صاروا به أشد الناس كفرا، وهو قولهم إن الله هو الوجود المطلق، فلم يخرجوا من ذلك صنما ولا وثنا. وشبيه قولهم هذا قول أهل وحدة الوجود قائلين بأن الله تعالى هو الوجود بعينه، فيقولون إن المنفي كلي والمثبت بقوله إلا الله هو الوجود بعينه، ولا فرق عند الطائفتين بين الخالق والمخلوق ولا بين العابد والمعبود، كل شيء عندهم هو الله حتى الأصنام الأوثان، وهو حقيقة قول هذا الرجل سواء. فخذ قولي واقبل وفقك الله، فلقد عرفت بحمد الله ما أرادوه من قولهم إن المنفي كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرض. ويدعي هذا مثل ما ادعته هذه الطائفة أن تقدير خبر لا موجود، وهذه الكلمة لم توضع لتقرير الوجود، وإنما وضعت في الشرك والبراءة منه وتجريد التوحيد كما دلت عليه الآيات المحكمات البينات ودعوة الرسل من أولهم إلى آخرهم. وتقدير الخبر لا موجود لا يجي إلا على مذهب الطائفتين لعنهم الله على قولهم إن الله هو الموجود فلا وجود إلا الله، فهذا معنى قوله إنه كلي لا يوجد منه في الخارج إلا فرض، فغير المعنى الذي دلت عليه لا إله إلا الله من نفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، والنفي إنما هو حقيقتها كما قال المسيح عليه السلام ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، ولا ريب أن كل معبود سوى الله فهو باطل، والمنفي بلا إله إلا الله والمعبودات الباطلة، والمستثنى بإلا هو سبحانه. ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الحج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى الآية، وقال في آخر السورة ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وقال في سورة عقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فقوله ذلك بأن الله هو الحق هو المستثنى إلا الله وهو الحق، وقوله وأن ما يدعون من دونه هو الباطل هو المنفي بلا إله، وما بعد هذا إلا التلبيس على الجهال وإدخال الشك عليهم في معنى كلمة إخلاص، فكابر المعقول والمنقول بدفع ما جاء به كل رسول. نسأل الله لنا ولكم علما نستطيع به من جهل الجاهلين وضلال المضلين وزيغ الزاغين. وفي حديث رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وقد كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقرأ في ركعة الأخيرة من المغرب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا بحمد الله كاف في بيان الحق وبطلان الباطل، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه الجملة في معنى لا إله إلا الله من صفحة 259 إلى 263، فتلحق بما تقدم معنى لا إله إلا الله من صفحة 259 إلى 263. وفيها من الفوائد أيضا صفحة 261 معرفة معنى لا إله إلا الله والغلط في العمل بها، معرفة معنى لا إله إلا الله والغلط في العمل بها، كما قال وإنما اختلفوا في العمل بلا إله إلا الله، فبعضهم يظن أن هذا في حق أناس كانوا فبانوا إلى آخره. وبعده تقدم عندنا فائدة في أول الكتاب صفحة 56 وجوه من غلط الخلق بلا إله إلا الله، وجوه من غلط الخلق بلا إله إلا الله، يلحق بها هذا الموضع المذكور عن الاتحادية 261 إلى 263. وجوه من غلط الخلق هذه تقدمت عندنا أول مرة جاءت صفحة 56، ثم تكررت عندنا في عدة مواضع آخرها هذا الموضع 261 إلى 263. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولو أيضا ما مشاركت بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الرحمن بن حسن وعلي بن حسن وإبراهيم بن سيف إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان رزقنا الله وإياهم الفقه بالدين والإيمان واليقين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإنا نوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة والسر والعلانية، ونذكركم ما نعم الله به علينا وعليكم من دين الإسلام الذي رضيه لكم دينا، كما قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وهو الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وليس الإسلام بمجرد دعوة التلفظ بالقول، وإنما معناه الانقياد لله بالتمحيص والخضوع بالإذعان له بالربوبية والإلهية دون كل ما سواه، كما قال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى الآية، وقال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، إلى قوله كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء الآية. وقال تعالى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم الآية. وهو الدين الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروا وويل للمشركين. والإله الذي تاله القلوب محبة ورجاء وتعظيما وتوكلا واستعانة ونحو ذلك من أنواع العبادة الباطنة والظاهرة. فالتوحيد هو إفراد الله بالإلهية كما تقدم بيانه ولا يحصل ذلك إلا بالبراءة من الشرك والمشركين باطنا وظاهرا كما ذكر الله تعالى ذلك عن إمام قوله إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الآية. وقوله يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من المشركين وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله مدلول ولا بمجرد قولها باللسان من غير معرفة وإذعان لما تضمنته كلمة إخلاص في الشرك وإثبات التوحيد. والجاهلون من أشباه المنافقين يقولون بأسئلة من غير معرفة لمعناها ولا عمل بمقتضاها. ولهذا تجد كثيرا ممن يقول باللسان إذا قيل له لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا الله اشمأز من هذا القول كما قال تعالى وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه. وقال تعالى فإياه فاعبدون. وتقديم المعمول يفيد الحصر كما في هذه الآية وأشباهها. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من استفيا نفسه في الرد عن المشركين المخالفين لملة ما من حنفاء فإنه جرى توحيد ربه فإنه جرى توحيد ربه فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين وتبرأ من كل معبود سواه. وقال في ذلك قومه حتى تبرأ من أبيه كما ذكر الله ذلك عنه في قوله وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله الآية. وكيف بداهم بذكر اعتزالهم أولا ثم عطف عليه باعتزال معبوداتهم كما في سورة كهف وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. وهذا هو حقيقة التوحيد. وقد أرسل الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم المؤمنين أن يهتموا بخليله في ذلك ويتأسوا به فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ولهذا الأصل العظيم الذي هو ملة إبراهيم شرع الله جهاد المشركين فقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وفي الحديث بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له. ومع هذا حذر الله نبيه صلى الله عليه وسلم عبادة المؤمنين من الركون إليهم فقال ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لا ذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. وقال تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار الآية. وأظلم الظلم الشرك بالله تعالى كما قال تعالى إن الشرك لظلم عظيم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء الآية. ومن المعلوم أن الذين نزلت هذه الآية في التحذير عن توليهم ليسوا من اليهود ولا من النصارى ولا يغيب أن الله تعالى أوجب على عباده المؤمنين البراءة من كل مشرك وإظهار العداوة لهم البغضاء وحرم على المؤمنين موالاة. ومعلوم أن مشرك العرب لا يقولون إن آلهتهم تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاها وشرك منما هو في التأله والعبادة كما قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله الآية. وقال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون والآية الثانية. وقال تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء كافرين إلا في ضلال. وقال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعون لا يسمعون دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والآيات في بيان الشرك بالعبادة وأنه دين المشركين وما تضمنه القرآن من الرد عنهم وبيان ضلالهم وضياع أعمالهم أكثر من أن تحصر. ويكفي النبي الموفق لدينهم بعض ما ذكرناه من الآيات المحكمات. وأما من لم يعرف حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الأدلة الواضحة والبراهين القاطعة فكيف يعرف التوحيد ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شيء وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وأما من شرح الله صدره للإسلام وأصغى قلبه إلى ذكر الله من الآيات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن قلع الأمدان التي تعبد من دون الله من براءة منها ومن عابديها عرف دين المرسلين كما عرف دين المرسلين كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، والطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. وكلما ازداد العبد تدبرا لما ذكر الله تعالى في كتابه من أنواع العبادة التي يحب الله من عبده ويرضاها عرف أن من صرف شيئا من الغير لا يفقد أشرك، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الآية. ويجمع أنواع العبادة تعريفها بأنها كل ما يحب الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. إذا فهمتم ذلك وعقلتم وعلمتم أن من المصائب في الدين ما يقع اليوم من كثير مما يدعي الإسلام مع هؤلاء الذين يأتون من أهل الشمال وهم يعلمون أن الأوثان التي تعبد وتقصد بأنواع العبادة موجودة في بلادهم، وأن الشرك يقع عندهم من أقوال والأعمال، ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له مثل هؤلاء الذين لا يعرف منهم أنهم عرفوا ما بعث الله به رسوله من توحيده، ولا أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يغفر الله، بل الواقع منهم إكرامهم وإعظامهم، بل زوجهم نساءهم، فأي موالاة أعظم من هذا؟ وأي ركوع أبين من هذا؟ أين العداوة لهم والبغضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبهم على عباده خاصا بأناس كانوا فبانوا، والناس بعد أولئك القرون قد صلحوا، أم كان الشرك؟ وله أيضا: قدس الله روحه. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن الإخوان من أهل القصيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يعني موفقنا الله وإياكم لمعرفتنا من نافع والعمل به. تفهمون أن الله سبحانه من على أهل نجم بتوحيده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، وهذه نعمة عظيمة خص الله أهل النجم بالقيام فيها من خاصة العامة، لكن من عرف قدرها، لكن ما عرف قدرها. والغفلة لما الله في كتابه وذكر أنها صفة أهل النار: نعوذ بالله من النار، بقوله: أولئك هم الغافلون. وذم أهل الإعراض بقوله: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وهو القرآن. لا تعرفون العبادة التي خلقكم الله لها إلا من القرآن، والقرآن من أوله إلى آخره يبين لكم كلمة إخلاص لا إله إلا الله. ولا يصح لأحد إسلام إلا بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الشرك بالعبادة والبراءة منه ومن فعله ومعاداته، وإخلاص عبادة الله وحده لا شريك له والموالاة في ذلك. فمن الآيات التي بين الله تعالى فيها هذه الكلمة قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه وهي لا إله إلا الله. وقد افتتح قوله بالبراءة مما كان يعبد المشركون عموما، ولم يستثن إلا الذي فطره، وهو الله تعالى الذي لا يصح شيء من عبادة إلا له. ونوع تعالى البيان لمعنى هذه الكلمة في آيات كثيرة يتعذر حصرها، كقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. والكلمة هي لا إله إلا الله بالإجماع، فسرها بقوله: سواء بيننا وبينكم، أي نكون فيها سواء علما وعملا وقبولا وانقيادا. فقال: ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. فنفى ما نفته لا إله إلا الله بقوله: ألا نعبد، وأثبت ما أثبتته لا إله إلا الله بقوله: إلا الله. وقال: أمر ألا تعبدوا إلا إياه، فهذا أعظم أمر أمر الله به عباده وخلق منه في قوله: ألا تعبدوا، نفي الشرك الذي نفته لا إله إلا الله. وقوله: إلا إياه هو الإخلاص الذي أثبتته لا إله إلا الله. وقال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، قضى أي أمر، ألا تعبدوا فيه من النفي ما في معنى لا إله. وقوله: إلا إياه، هذا هو الإثبات الذي أثبتته لا إله إلا الله. وقال تعالى: قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به، فهذا هو الذي أمر به صلى الله عليه وسلم ودعا الناس إليه، وهو إخلاص العبادة وتخليصها من الشرك قولا وفعلا واعتقادا. وقد فعل صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا الناس إليه وجاهدهم عليه حق الجهاد، وهذا هو حقيقة دين الإسلام، كما قال تعالى: قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. بين تعالى أن توحيد الإلهية والإسلام والأعمال كلها لا يصح منها شيء إلا بهذا التوحيد، وهو أساس الملة ودعوة المرسلين، والدين كله من لوازم هذا الأصل وحقوقه. وقد قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فمن تدبر القرآن وتذكر به عرف حقيقة دين الإسلام الذي أكمل الله لهذه الأمة، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، هذا ما ننصحكم به وندعوكم إليه. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. تقدم في صفحة أنواع بيان القرآن أو بيان القرآن لمعنى لا إله إلا الله، تقدم معنا ها 231، نعم 231 إلى 233 بيان القرآن معنى لا إله إلا الله. ثم زيد: وانظر تنوع بيانه لمعناها، وانظر تنوع بيانه لمعناها، صفحة 271-272. وانظر تنوع بيانه لمعناها، صفحة 271-272. لأنه قال: في منتصف الصفحة قال: ونوع تعالى البيان لمعنى هذه الكلمة في آيات كثيرة، ثم ذكر أنواع من البيان القرآني لمعنى لا إله إلا الله، يلحق بذلك الموضع. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولو أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسن الإخوان الأمير محمد بن أحمد والشيخ عبد اللطيف بن مبارك، وعياني أن نحتاج مع أمتهم، رزقنا الله وإياهم من اعتصاب الكتاب والسنة، وجنبنا وإياهم سبل أن يبنى الأهواء، ووفقنا وإياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من النور والهدى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فإن الباعث على هذا الكتاب والنصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ووصيكم ما دلت عليه إشارة أن لا إله إلا الله وما تضمنته من نفي الإلهيات عما سوى الله، وإخلاص عبادة الله وحده لا شريك له، والبراءة من كل دين يخالف ما بعث الله به رسوله من التوحيد، كما قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه، وقال تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم رسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. وهذه الآية ما في معناها تتضمن النهي عن الشرك بالعبادة والبراءة منهم من المشركين من الرافضة وغيرهم، والقرآن من أوله إلى آخره يقرر هذا نصا عظيما، فلا غنى لأحد عن معرفته والعمل به باطنا وظاهرا. قال بعض السلف: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: لماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين؟ وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. وهذا هو مضمون شهادة أن لا إله إلا الله كما تقدمت الإشارة إليه، ومضمون شهادة أن محمد رسول الله، وجوه اتباعه والرضا به نبيا ورسولا ونفي البدع والأهواء المخالفة لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فلا غنى لأحد عن معرفة ذلك وقبوله ومحبته والانقياد له قولا وعملا باطنا وظاهرا. هذه الجملة فيها عبارة جميلة، عبارة جميلة عن بعض السلف، عن بعض السلف في تعظيم التوحيد والاتباع، صفحة 274، يعني في قوله: قال بعض السلف كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ولو أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسين إخواني صالح الشذري وزيد بن محمد وإخواني سلمهم الله تعالى: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فموجب الخط يبلغكم السلام والسؤال عن الحال، يجعل الله وإياكم من عرف الحق واتبعه. موجب الخط، الخط عند أهل نجد يعني الرسالة، الخط عند أهل نجد يعني الرسالة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: جعلنا الله وإياكم من عرف الحق فاتبعه، وقبل أن يعمل بشكرها ووصيكم بتدبر أنواع الكتاب التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة، ليس دونها قطر ولا سحاب، لا سيما دوار التوحيد والتفكر في مدلولاته ولوازمه وملزماته ومكملاته ومقتضياته، فثم التفطن فيما يناقضه وينافيه من نواقضه ومبطلاته، فالخطر به شرير ولا يسلم منه إلا من وفق للصبر والتأييد والفعل الحميد وقول السديد، وخلط قلبه آيات العدل والوعيد، وعرف الله بأسمائه وصفاته التي تجر الريب والشك عن قلب كل مريد، واعتصم بها عن كل شيطان مريد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. فقد عمت البلوى بالجهل المركب والبسيط، إن الله بما يعملون محيط. فالله الله في التحفظ عن قلب كثرة الاستغفار من الذنب، جعلنا الله إياكم ممن نجا من ظلمة الجهلة وخلص لله أقواله وأعماله. وسئل رحمه الله تعالى عمن يعرف التوحيد ويعتقده ويقرأ في التفسير كتفسير البغوي ونحوه، هل له أن يحدث بما سمع وحفظه من العلم، ولو لم يقع في النحو أولى. فأجاب المعلوم أن كثيرا من العلماء من المحدثين والفقهاء إنما كان دأبهم طلب ما هو الأهم، والنحو إنما يراد لغيره، فيأخذ الرجل منه ما صلح لسانه. فانشر ما علمت من العلم، خصوصا علم التوحيد. فيأخذ الرجل منه ما أصلح لسانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيأخذ الرجل منه ما أصلح لسانه، فانشر ما علمت من العلم، خصوصا علم التوحيد الذي هو في الآيات محكمات كالشمس في نحو الظهيرة، من رغب فيه وأحبه وأقبل عليه. وقد عرفت أن كتمان العلم مذموم بالكتاب والسنة، كما قال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس من كتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد أرسل الله تعالى عباده إلى تدبر كتابه وذم من لم يتدبر، وقد قال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وأخبر عن جن نصيبنا أنهم لما سمعوا قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن بوادي نخلة منصرفه من الطائف ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم الآية. وأخبر تعالى عنه في سورة الجن أنه أنكر الشرك الذي كان يفعله الإنس مع الجن من السعادة بهم إذا نزل واديا. وأخبر تعالى عن هود سليمان أنه أنكر الشرك وهو طائر من جملة الطير. قال تعالى فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقوما يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض الآية. فحدث الهدى سليمان عليه السلام بما رأوا يفعلون من السجود غير الله والسجود نوع من أنواع العبادة فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف الهدود فأنكروه وعرفوا الإخلاص فالتزموه وبالله التوفيق وسبحان ما غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه ما ضل من شاء عنه بعلمه وحكمته وعدله. صفحة 276 منزلة النحو من العلم. منزلة النحو من العلم. وصفحة 277 عبارة جميلة في التأسف على حال الناس، التأسف على حال الناس بالشرك والتوحيد، عبارة جميلة في التأسف على حال الناس بالشرك والتوحيد في قوله فليت أكثر الناس، فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف الهدهد فأنكروه وعرفوا الإخلاص فالتزموا. هذه عبارة ينبغي يحفظها طالب العلم، فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرف الهدهد فأنكروه وعرفوا الإخلاص فالتزموا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى فائدة عظيمة نفع من تدبرها وفهمها في حقيقة التوحيد والمتابعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المفتاح الوجه الرابع والثلاثون بعد المئة أن الله سبحانه خلق خلقه لعبادته الجامعة محبته ومرضاته المستلزمة معرفته ونصب للعباد علما لا كمال لهم إلا به وهو أن تكون حركاتهم كلها مواقعة على وفق مرضاته ومحبته ولذلك أرسل رسله وأنزل كتبه وشرع شرائعه. فكمال العبد الذي لا كمال له إلا به أن تكون حركاته موافقة لما يحبه الله ويرضاه ولهذا جعل اتباع رسله دليل على محبته. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال بعض العلماء المحب الصادق إن نطق نطق بالله وإن سكت سكت لله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فسكون استعانة على مرضات الله فهو لله وبالله ومع الله. ومعلوم أن صاحب هذا المقام أحوج خلق الله إلى العلم فإنه لا تتميز له الحركة المحبوبة إلا من غيرها ولا السكون المحبوب له من غيره إلا بعلم. فليست حاجته إلى العلم كحاجة من طلب العلم لذاته لأنه في نفسه صفة كمال بالحاجة إلى العلم كحاجته إلى الطعام والشراب. ولهذا اشتدت صلاة الشيخ ولهذا اشتدت وصات الشيوخ العارفين لمريدهم بالعلم ولهذا اشتدت وصات الوصات هي الوصية، الوصات هي الوصية، يقال وصية ووصات. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولهذا اشتدت وصات شيوخ العارفين لمريدهم بالعلم وطلبه وأن من لم يطلب العلم لم يفلح حتى كانوا يعدون من لا علم له من السفلة. قال ذنون وقد سئل عن السفلة فقال من لا يعرف الطريق إلى الله تعالى ولا يتعرفه. وقال أبو يزيد لو نظرت من الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يترفع في الهواء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تجدونه عند الأمر والنهي وحفظ الحدود ومعرفة الشريعة. وقال أبو حمزة من علم طريق الحق سهل عليه سلوكه ولا دليل إلى الله إلا بمتابعة. قال أبو يزيد لو نظرت من الرجل وقد أعطي من الكرامات حتى يترفع في الهواء. هناك بيتان للأخضر مشهورة في نجد في هذا المعنى إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير، إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج وبدعي. هذه للأخضر في منظومة له في التصوف والزهد كما يقولون، وهما مشهوران ذكرهما غير واحد من أهل العلم من هذا القطر. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقال أبو حمزة بن علي: طريق الحق سهل عليه السلوك، ولا دليل إلى الله إلا من تبعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. وقال محمد بن فضل: الصوفي يزايل ذهب الإسلام على يد أربعة أصناف: صنف لا يعملون بما يعلمون، وصنف يعملون بما لا يعلمون، وصنف لا يعلمون ولا يعملون، وصنف يمنعون الناس من التعلم. قلت: الصنف الأول من له علم بلا عمل فهو أضر شيء على العامة فإنه حجة لهم في كل نقيصة ومنحسة. والصنف الثاني العابد الجاهل، فإن الناس يحسنون الظن به عبادة وصلاحه فيقتدون به على جهله. وهذان الصنفان هما اللذان ذكرهما بعض السلف في قول: احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. فإن الناس إنما يقتدون بعلمائهم وعبادهم، فإذا كان العلماء فجرة وعباد جهلة عمت المصيبة بهما وعظمت الفتنة على الخاصة والعامة. الصنف الثالث الذين لا علم لهم ولا عمل، وإنما هم كالأنعام السامة. الصنف الرابع نواب وإبليس في الأرض، وهم الذين يثبطون الناس عن طلب العلم والتفقه في الدين، فهؤلاء يضر عليهم من شياطين الجن، فإنهم يحولون بين القلوب وبين هدي الله وبين هدى الله وطريقه. فهؤلاء الأربعة الأصناف هم الذين ذكرهم هذا العارف رحمه الله تعالى، وهؤلاء كلهم على شفا جرف هار وعلى سبيل هلكة. وما يلقى العالم الداعي إلى الله ورسوله ما يلقى من الأذى والمحاربة إلا على أيديهم، والله يستعمل من يشاء في سخطه كما يستعمل من يحب في مرضاته، إنه بعباده خبير بصير. ولا ينكشف سر هذه الطوائف وطريقتهم إلا بالعلم، فعاد الخير بحذافيره إلى العلم وموجبه، والشر بحذافيره إلى الجهل وموجبه. انتهى. هذه الجملة بصفحة 278. شدة الحاجة إلى العلم، شدة الحاجة إلى العلم، وصفحة 279 280 279 280. أصناف من ذهاب الإسلام على أيديهم، أصناف من ذهاب الإسلام على أيديهم. وقوله في الصنف الرابع وهم الذين يمنعون الناس من التعلم، قال: نواب إبليس في الأرض. وبهذا الوصف وصفهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس، وبهذا الوصف نفسه وصفهم ابن الجوزي في تلبيس إبليس. وسبق أن ذكرت لكم جملة نافعة عن الزهري رحمه الله تعالى في هذا المعنى، من يحفظها؟ عبد الرحمن. أحسن. روى الدارمي بإسناد صحيح عن ابن شهاب الزهري أحد التابعين قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة، والعلم يقبض قبضا سريعا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، فنعش العلم بقاء الدين والدنيا، وذهابه ذهابهما، أو قريبا من هذا اللفظ. ومعنى نعش العلم يعني إحياؤه ببثه ونشره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد الرحمن بن حسين بن عبد اللطيف سلم الله تعالى: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، هذا الوجه من أنفع ما رأيت في تحقيق التوحيد والمتابعة، فأنت قام على الإمام، فيا سعادة من عقله وصار على باله، والله أعلم. ما فائدة أتى بهذا الفصل لابن القيم وليس لابن حسن إلا أنه نقله؟ الجواب أن الكتب كانت في زمانهم نادرة، فلا يسع إحالة الناس عليه، ويحتاج إلى إفراده في مكتوب يتداولونه، فإذا كان في صفحتين أو قريبا منها سهل نقله وتداوله والانتفاع به. زد على هذا أن في إبرازه تنبيها إلى مزيد نفعه، أن في إبرازه وإظهاره إبرازا لمزيد نفعه. ولو أن أحدا أراد أن يسلك هذا المسلك فينفع الناس يجمع كتابا يسميه الفصول، فإن في بعض الكتب فصولا نفيسة من العلم لا توجد في غيرها، كالفصل الذي في منهاج السنة النبوية فيما يعرف به حكم الحديث بالنظر إلى متنه، وهو الذي أخذه وبنى عليه تلميذه ابن القيم كتابه المنار المنير. وفي كلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما أشياء من هذه الفصول تجد فيها معاني نافعة لا توجد عند غيرهما، لكنها تكون في كتب كبيرة فتغيب عن الناس، فلو أفرد أحد هذه الفصول وجمعها من المطولات لكان نافعا جدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال، وهذا هو مادة برنامج منتخب الأبواب الفصول. منتخب الفصول هذه فكرته، تنتخب أبواب نافعة يغفل عنها الناس ثم يعلق عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال الإمام فيصل بن تركي رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، من فيصل بن تركي بن سعودي إلى من يصل إليه هذا الكتاب من أشرف لمن علماء موجود القبائل، سلم الله من النار ومن غضب الجبار، ورزقه من قصة نبات الوحل القهار، وفقه من اتباع سبيل محمد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه المقربين منهم الأبرار، وسلم تسليما. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإنه قد وصل إلينا من جهتكم الشيخ صالح بن سعيد الجوني، فأحببت أن أكتب معه إليكم نصيحة مختصرة في الحديث الدين النصيحة، ومن الحديث الصحيحة فأعظم ما يستنصح به العبد وينصح به غيره الإيمان بالله والعمل به والتواصي بالحق والصبر عليه. فأصل دين الإسلام وأساسه الذي تنبني عليه الأعمال وتصح به الأقوال والأفعال هو إخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى، وهي منقسمة عن القلب واللسان والجوارح، ولا يكون مخلصا إلا بترك الشرك من العبادة والبراءة منه. وأفضل الأعمال الأركان الخمسة التي أعظمها تجريب التوحيد والبراءة من الشرك والتنديد. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وهؤلاء الخمسة هم المعز من الرسل. ثم قال: فلذلك فادعوا نستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. الآيات. وقال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسبيله وسبيل أتباعي النهي عن الشرك والدعوة إلى الإخلاص. ولهذا قال: وما أنا من المشركين. وقد بين تعالى ما أصاب به عباده من ذلك وما نهى عنه من الشرك بالعبادة، وأخبر عن رسوله نوح من بعده من الرسل عليهم السلام أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقالوا ألا تعبدوا إلا الله. وقال خطابا لنبيه صلى الله عليه وسلم لأمته: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قال العلماء رحمه الله تعالى: قضى وصى وقيل أمر، وهما بمعنى واحد. وقال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. والإسلام والإخلاص لأنه شرط لكل عمل، وكل عمل مفتقر إليه. وقد فسر العلماء السلف بالإخلاص كما في قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن. قالوا: إسلام الوجه الإخلاص، والإحسان المتابعة، والإحسان متابعة من القرآن من أوله إلى آخره، وكذلك السنة في تقرير هذين الأصلين. ومن تدبر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وبعده، وما كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم الأئمة، عرف حقيقة دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه، وتبين له كثرة المنحرفين عنه في هذه الأزمنة وقبلها، فإن الأمة بعد القرون الثلاثة افترقت على 73 فرقة، وذلك بعد ظهور دول العاجم القرامطة في المشرق وبني عبيد القداح في مصر والمغرب، وظهرت الفلسفة وغيرها من أصول البدع، وظهر الشرك، وكل قرن ينحل فيه عقد الإسلام حتى اشتدت الغربة وعظم الافتراق، وعاد المعروف منكرا والمنكر معروفا، ونشأ عليه الصغير وهرم عليه الكبير، وجهل الناس التوحيد الذي دعت إليه الرسل، وبعث به إمامهم وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وقعوا في الشرك الذي نهى عنه ورسوله حتى ظنوا من أطيب القربات إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فيجب على من نصح نفسه وطلب له الخلاص من عذاب الله أن يسعى في خلاصها بالإخلاص لله وحده بجميع أنواع العبادة التي موردها القلب واللسان والجوارح، ويطلب العلم الذي ينجو به من النار ويدخل به جنات تجري من تحتها الأنهار، ويصح به إيمانه وتنفعه معه أعماله. ومن عرف ما جرى من الأمم مع الرسل وما ذكره الله عن الأكثر، وما جرى من اليهود مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لم يغتر بكثرة المخالفين لهذا الدين، ولا يصدفه عن الحق المبين زخرف الملحدين والمزخرفين، كما قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال في حال اليهود: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة من قذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن يعني أنه تقدم من لفظ الصحيحين: لتتبعن سنة من كان قبلكم، أحسن، شبرا بشبر وذراعا بذراع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله يعني أنه المراد لهذا. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: من فسد من علمائنا فيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا فيه شبه من النصارى. هذا هو في القرن الثاني من القرون الثلاثة المفضلة. فما الظن بمن بعدهم من القرون التي فيها هؤلاء الخلوف الذين يقولون ما لا يفعلون يفعلون ما لا يؤمرون، بنص الحديث. وفي حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم عز وجل، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما اشتدت غرة الإسلام في هذه الأزمان وقبل أن عاد إلى أن من دعا بدعوى المرسلين وقال لا يعبد إلا الله ولا يدعى إلا هو ولا يتوكل إلا عليه، قيل له تنقصنا الأنبياء والصالحين، فأشبه من قال الله فيهم: وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. وقد أمر الله تعالى بإخلاص العبادة له في مواضع كثيرة من كتابه، ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أمته ونهى نبيه صلى الله عليه وسلم أمته أن يدعو أحدا من دونه، فقال: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، الآية. وقال: فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقال تعالى: ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. وقال تعالى: قل إني نميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءني البينات من ربي. وقال تعالى: قل إني نميت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم، الآية. وهذه الآيات تحقق أن الدعاء عبادة وأن الصرف لغير الله شرك بالله. وقد قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، إلى قوله: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فبين في هذه الآية أن دعوة غيره كفر، كما قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. فتدبروا ما في هذه الآية من النهي الأكيد والوعيد الشديد والبيان الذي لا يخفى حتى على البريد. وهذا النهي عام يتناول كل مدعو من الأنبياء فمن دونهم، كما قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب يرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. نزلت هذه الآيات في من يدعو المسيح ابن مريم وأمه وعزيرا والملائكة على الصحيح من أقوال المفسرين، وعليه أكثرهم: يقول الله: هؤلاء عبيدي كما أنتم عبيدي، يرجون رحمتي كما ترجون رحمتي، ويخافون عذابي كما تخافون عذابي. ولا ريب أن المسيح ابن مريم والملائكة أحياء لكنهم غافلون عمن دعاهم ولا يستجيبون لهم بشيء. وأما العزير ومريم فقد ماتا فلا يدعى ميت ولا غائب. فبطل بهذه الآية كل ما ادعاه المشركون في معبودهم كقولهم ندعوهم لأن لهم صلاحا، وترجى شفاعتهم. ونظائر هذه الآية في القرآن كثير في الرد على من دعا الأنبياء والصالحين والملائكة ونحوهم. ومع هذا البيان فلا بد من وجود من يجادل في آيات الله تعالى، كما قال تعالى: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، الآية. وقال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يخبر تعالى أنه لا بد من حق من أعداء يجادلون في آيات الله وحججهم وبيناته تحذيرا عنهم وعن إصرائيلهم ولا شبهتهم عن طاعتهم. فأقام تعالى الحجة على عباده وحذر وأنذر وبين وأظهر: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وكل شبهة ألقيها أهل الباطل على أهل الحق من الكتاب والسنة ما ألقوها، كما قال تعالى: ولا يأتون لك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن قوله: وكل شبهة نلقيها أهل الباطل إلى آخره، عبارة جميلة في تهافت الشبه، إنه قال: ففي الكتاب والسنة ما يبطلها، صفحة 288، عبارة جميلة في تهافت الشبه. أين ذكر إمام الدعوة هذا المعنى في كتبه؟ أحسن، في كشف الشبهات، في صدر كشف الشبهات ذكر هذا المعنى، وفي كتب الاعتقاد السلفي لابن تيمية وتلميذه ابن القيم أئمة الدعوة بيت مشهور في هذا المعنى، باسل حجج، كيف تصير حجج؟ شبه، شبه تهافته. يعني ذكرتني للفائدة مرة أسمع الشيخ الألباني رحمه الله يعترض عليه أحدهم في جدة، قال له لما قرر الشيخ الألباني معنا قال له لكن هناك يا شيخ شبهة يعني يمكن الإجابة بها عما قلتم، فذكرها. فقال الشيخ أولا قد هونت علي الرد عليك إذ سميتها شبهة ولو تسميها حجة، الشبهة ساقطة فهي شبه وليس حجج. شبه، شبه تهافت كالزجاج تخالها حقا وكل كاسر مكسور. شبه تهافت كالزجاج تخالها، هذا الشطر الأول. شبه تهافت كالزجاج تخالها، الشطر الثاني. حقا وكل كاسر مكسور، حقا وكل كاسر مكسور، يعني كل واحد يكسر فهو مكسور منها. لمن هذا البيت؟ هذا عبد الله، لا، لحمد الخطابي، لحمد الخطابي صاحب أعلام السنن ومعالم السنن، وهو مشهور في كتب ابن تيمية وابن القيم وعلماء الدعوة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سئل الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبا بطين رحمه الله تعالى: ما قولكم دام فضلكم في تعريف العبادة وتعريف توحيد العبادة وأنواعه وتعريف الإخلاص وما بين الثلاثة من العموم والخصوص، والهو مطلق ووجهي، وما معنى الطاغوت الذي أمرنا باجتنابه والكفر به؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين. أما العبادة في اللغة فهي من الذل، يقال بعير معبد أي مذلل، وطريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته الأقدام. وكذلك الدين أيضا من الذل، يقال دنته فدان أي ذللته فذل. وأما تعريفها في الشرع فقد اختلفت عباراتهم في تعريفها والمعنى واحد. قوله أما العبادة في اللغة فهي من الذل، فيه نظر. قال ابن سيدة: والعبادة والذل والخضوع معان متقاربة، والعبادة والذل والخضوع معان متقاربة. وسبق أن ذكرت لكم أن هذا يقع في كتب اللغة على وجه تقريب المعنى، ذكره أبو العباس بن تيمية في مقدمة أصول التفسير. وذكر أبو هلال العسكري في الفروق اللغوية الفرق بين الخضوع والذل، وأن الذل لا يكون إلا بإكراه، ولهذا ذكرنا فيما سلف أن العبادة مبناها على الحب والخضوع وليس على الحب والذل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فأجاب الحمد لله رب، فعرفها طائفة بقولهم: هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. هي ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني تتابع موجود في العرف ولا اقتضاء عقلي، أي معنى استدعاه العقل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعرفها طائفة بأنها كمال الحب مع كمال الخضوع. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من أقوال الأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين. هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. زعم بعضهم أن هذا التعريف لا يدخل فيه أن المنهيات تركها من العبادة، لأنها جعلها للمطلوبات. والجواب عن هذا هو أن أبا العباس عرفها باعتبار المفعول، أي متى تكون العبادة عبادة بالنظر إلى مفعولاتها، فتكون عبادة إذا كانت هذه المفعولات محابا لله ومراض له، ومن محابه فعل الأمر وترك النهي، ومن محابه فعل الأمر وترك النهي وتصديق الخبر، ومن محابه فعل الأمر وترك النهي وتصديق الخبر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فالصلاة والزكاة والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجهاد الكفار والمنافقين والإحسان والجار واليتيم والمسكين والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من عبادة. من اللطائف كان هم الأوائل الاعتذار فعظم علمه، وصار هم المتأخرين الاعتراض فقل علمه. الأوائل عندما تجدهم يجدون كلام مشكل يطلبون الاعتذار للمصنف فعظم علمهم، والمتأخرون صاروا إذا وجدوا شيئا ولدوا عليه اعتراضا فقل علمهم. ولذلك قل من يعارض المتأخرين، من يعارض العلماء من المتأخرين إلا كبى على وجهه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه وشكر نعمته والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وامثال ذلك، فالدين كله داخل في العبادة. انتهى. ومن عرف بالحب من الخضوع فلأن الحب التام مع الذل التام يتضمن طاعة المحبوب والانقياد له، فالعبد هو الذي ذل له الحب والخضوع لمحبوبه، فبحسب محبة عبد ربه وذله له تكون طاعته. فمحبة العبد لربه وذله له يتضمن عبادته وحده لا شريك له، والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فيتضمن غاية الذل لله بغاية المحبة له، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان، والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يرتضى بجناني. أحسن الله إليكم. والحب نفس وفاقه فيما يحب وبغض ما لا يقتضى بجناني، وإفاقه نفس اتباعك أبنه، والقصد وجه الله اتباعك أمره. أحسن الله إليكم. وإفاقه نفس اتباعك أمره والقصد وجه الله ذي الإحسان. فعرف العبادة بتوحيد المحبة مع خضوع القلب والجوارح، فمن أحب شيئا وخضع له فقد تعبد قلبه له، فلا تكون المحبة منفردة عن الخضوع عبادة، ولا الخضوع بلا محبة عبادة، فالمحبة والخضوع ركنان للعبادة، فلا يكون أحدهما عبادة بدون الآخر. فمن خضع لإنسان مع بغضه لو لم يكن عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يحب ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة الكاملة والذل التام إلا الله سبحانه. إذا عرف ذلك وتوحيد العبادة وإفراد الله سبحانه وتعالى بأنواع العبادة متقدم تعريفها، وهو نفس العبادة مطلوبة شرعا ليس أحدهما دون الآخر. ولهذا قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من عبادة فمعناه التوحيد، وهذا هو التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن إقرار به المشركون. وأما العبادة من حيث هي فهي أعم من كونها توحيدا عموما مطلقا، فكل موحد عابد لله تعالى، وليس كل من عبد الله يكون موحدا. ولهذا يقال عن المشركين أنه يعبد الله مع كونه مشركا، كما قال الخليل عليه السلام: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. وقال عليه السلام: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فاستثنى خليل ربه من معبودين فدل على أنهم يعبدون الله. فإن قيل: ما معنى النفي في قوله سبحانه ولا أنتم عابدون ما أعبده؟ قيل: إنما نفى عنه الاسم الدال على الوصف والثبوت، ولم ينفي وجود الفعل الدال على الحدوث والتجدد. وقد نبأ ابن القيم رحمه الله تعالى على هذا المعنى اللطيف في بدائع الفوائد، فقال: لما جرى كلامه على سورة قل يا أيها الكافرون. وأما المسألة الرابعة وهو أنه لم يأتي النفي في حقهم إلا باسم الفاعل، وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة وباسم الفاعل أخرى، وذلك والله أعلم لحكمة بديعة، وهي أن المقصود الأعظم براءته من معبودين بكل وجه وفي كل وقت. فأتى أولا بصيغة الفعل الدالة التي على الحدوث والتجدد، ثم أتى في هذا النفي بعينه بصيغة اسم الفاعل الدالة التي على الوصف والثبوت، فأفاد في النفي الأول أن هذا لا يقع مني، وأفاد في الثاني أن هذا ليس وصفي ولا شأني، فكأنه قال: عبادة غير الله لا تكون فعلا لي ولا وصفا. فأتى بنفيين لمنفيين مقصودين بالنفي. قوله في آخر المقطع الأول قال: وفي جهته جاء بالفعل المستقبل تارة، يعني في قوله: لا أعبد ما تعبدون، وباسم الفاعل أخرى في قوله: ولا أنا عابد ما عبدتم. جاء بالفعل المستقبل تارة في قوله لا أعبد ما تعبدون، وباسم الفعل الأخرى في قوله ولا أنا عابد ما عبدتم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك وأما في حقهم فإنما أتى بالاسم الدال على الوصف والثبوت دون الفعل، أي الوصف الثابت اللازم العبد لله منتف عنكم، فليس هذا الوصف ثابتا لكم، وإنما يثبت لمن خص الله وحده بالعبادة لم يشرك معه فيها أحدا، وأنتم لما عبدتم غيره فلستم من عابده، وإن عبدتموه في بعض الأحيان فإن المشرك يعبد الله ويعبد معه غيره، كما قال تعالى عن أهل الكهف: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله، أي اعتزلتم معبوديهم إلا الله، فإنكم لم تعتزلوا. وكذا قول المشركين عن معبوديهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لم ينفع عنهم الفعل لوقوعه منهم، ونفى الوصف لأن من عبد غير الله لم يكن ثابتا على عبادة الله موصوفا بها. فتأمل هذه النقطة البديعة كيف تجد في طيها أنه لا يوصف بأنه عابد لله، وإن عبده ولا المستقيم على عبادته إلا من قطع إليه بكليته وتبتل إليه تبتيلا لم ينتبت إلى غيره ولم يشئ فيه أحدا في عبادته، وأنه إن عبدا وأشرك به غيره فليس عابدا لله ولا عبدا له. هذا من إصرار هذه السورة العظيمة الجليلة التي هي أحد سورتي الإخلاص التي تعدل ربع القرآن كما جاء في بعض السنن، وهذا لا يفهمه كل أحد يدركه إلا من منحه الله فهما من عنده، فله الحمد والمنة. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذه الجملة صفحة 289 إلى 293 معنى العبادة، 289 إلى 293 معنى العبادة، ثم صفحة 293 إلى 294، صفحة 293 إلى 294 الفرق بين نفي العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الفرق بين نفي العبادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المشركين في سورة الكافرون، وعن المشركين في سورة الكافرون، وهو بحث عزيز، وهو بحث عزيز قل نظيره في كتب التفسير، قل نظيره في كتب التفسير. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قولنا في سورة الكافرون يعني إيش على الحكاية؟ الصحيح أن الأسماء المحكية كأسماء السور القرآنية وأسماء الخلق تبقى على الحكاية تلازمها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وما الإخلاص حقيقته أن يخلص العبد لله في أقواله وأفعاله وإرادته ونيته، وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم التي أمر الله بها عباده كلهم ولا يقبل من أحد غيرها، وهي حقيقة الإسلام. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، وهي ملة إبراهيم التي من رغب عنها فهو من أسفل السفهاء، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفي نفسه. وقد تظاهر دلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة على اشتراط الإخلاص للأعمال والأقوال الدينية، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصا وابتغى به وابتغي به، وأن الله لا يقبل منها إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. ولهذا كان السلف الصالح يجتهدون غاية الاجتهاد في تطحين نياتهم، ويرون الإخلاص أعز الأشياء وأشق على النفس، وذلك لمعرفة بالله وما يجب له وبعين الأعمال وآفاتها، ولا يهمهم العمل بسهولة عليهم، وإنما يهمهم سلامة العمل وخلصه من الشوائب المنقصة ثوابه والمنقصة له. قال الإمام أحمد رحمه الله: أمر النية شديد. وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أسباط: تخليص النية من فسادها أشد على العامل من طول الاجتهاد. وقال سهل بن عبد الله: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، ولأنه ليس له فيها نصيب. وقال يوسف بن الحسين: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي، وكأنه ينبت فيه على لون آخر. فيجب على من نصح نفسه أن يكون اهتمامه بتصحيحيته وتخليصه من الشباب فوق اهتمامه بكل شيء، لأن الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نواه. وأما ما بين الثلاثة من العموم والخصوص والهو وجهي ومطلق، فقد قدمنا أن العبادة من حيث هي أعم من توحيد العبادة عموما مطلقا، وأن العبادة المطلوبة شرعا هي نفس توحيد العبادة. ودل كلام ابن القيم رحمه الله تعالى أن توحيد العبادة أعم من الإخلاص، حيث قال: فلواحد كن واحدا في واحد أعني سبيل الحق والإيمان. هذا وثان نوعي التوحيد توحيد العبادة منك للرحمن، ألا تكون لغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان. أحسن الله إليكم. ألا تكون لغيره عبدا ولا ألا تكون بغيره عبدا ولا تعبد بغير شريعة الإيمان، فتقوم بالإسلام والإيمان والإحسان في سر وفي إعلان، والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد كالركنين للبنيان، إلى أن قال: وحقيقة الإخلاص توحيد المراد فلا يزاحمه مراد ثاني، والصدق توحيد الإرادة وهو بذل الجهد لا كسلا ولا متواني، والسنة المثلى لسالكها فتوحيد الطريق الأعظم السنقان. فقوله رحمه الله تعالى: والصدق والإخلاص ركن ذلك التوحيد، جعل الإخلاص أحد ركني العبادة والصدق ركن الآخر، وفسر الصدق بما ذكر. وقال في بعض كلامه: ومقام الصدق جامع للإخلاص. فعرفنا رحمه الله تعالى أن توحيد العبادة أعم من الإخلاص، ولم يذكر إلا عموما مطلقا. وأما العموم الوجهي فالظاهر أن المراد به إذا كان أحد الشيئين أعم من وجه وأخص من وجه، والعموم الذي بين مطلق العبادة وبين توحيد العبادة والإخلاص مطلق لا وجهي. وأما الإله فهو الذي هذه الجملة ذكر فيها المصنف ما بين العبادة والتوحيد والإخلاص من صلة، ما بين العبادة والتوحيد والإخلاص من صلة، ما بين العبادة والتوحيد والإخلاص من صلة. صفحة 295 و296. وتحرير هذه المسألة مبني على مقام تقدم في ذكر الصلة بين العبادة والتوحيد، وحاصل تقريب ما فيه أن العبادة والتوحيد والإخلاص لها مقامان أحدهما مقام تجتمع فيه إذا كان المقصود إرادة التعبد، فإنها حينئذ تتحد في المسمى، يعني في دلالتها على إرادة التعبد. فالعبادة تجعل لإرادة التعبد، والتوحيد يجعل لإرادة التعبد، والإخلاص يجعل لإرادة التعبد، والآخر مقام الافتراق. إذا كان المقصود الأفراد المتعبد بها، فالعبادة أعم لأنها تجمع كل الأفراد. والتوحيد والإخلاص فردان من القرب المتعبد بها. فالتوحيد يتعلق بحق الله كما في حديث معاذ عند بعثه لليمن والإخلاص يتعلق بتحقيق العبادة على الوجه الشرعي بسلامة القلب من إرادة غير الله، وحينئذ وحينئذ يكون الإخلاص مندرجا في التوحيد، والتوحيد مندرجا في العبادة، وحينئذ يكون الإخلاص مندرجا في التوحيد، والتوحيد مندرجا في العبادة، يعني بالنظر إلى المقام الثاني وهو مقام الافتراء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإله فهو الذي تأله القلوب بالمحبة والخضوع والخوف والرجاء وتوابع ذلك من الرغبة والرغبة والتوكل من الاستغاثة والدعاء والذبح والنذر والسجود وجميع أنواع العبادة الظاهرة والباطنة، فهو إله بمعنى مألوه أي معبود. وأجمع أهل اللغة على أن هذا معنى الإله. قال الجوهري: ألا بالفتح إلهة أي عبد عبادة. وقال: ومنه قولنا الله أصله إله على فعال بمعنى مفعول لأنه مألوه بمعنى معبود كقولنا إمام، فعال بمعنى مفعول لأنه مهتم به. قال: والتأليم التعبيد، والتألم التنسك، والتعبد. قال: رؤبة سبحنا واسترجعنا من تأله. انتهى. وقال في القاموس: ألها إلهة مولوهة عبد عبادة ومنه لفظ الجلالة. واختلف فيه على 20 قولا يعني في لفظ الجلالة. قال: وأصله إله بمعنى مألوه، وكل ما اتخذ معبودا أله عند وكل ما اتخذ معبودا أله عند متخذه. قال: والتألم التنسك والتعبد. انتهى. وجميع العلماء من المفسرين وشراح الحديث والفقه وغيرهم يفسرون الإله بأنه المعبود، وإنما غلط في ذلك بعض أئمة المتكلمين فظن أن الإله هو القادر على الاختراع، وهذه زلة عظيمة وغلط فحش إذا تصوره العامي العاقل تبين له بطلانه، وكأن هذا القائل لم يستحضر ما حكاه الله عن المشركين في مواضع من كتابه، ولم يعلم أن مشركين عربي وغيرهم يقرون بأن الله هو القادر على الاختراع، وهم مع ذلك مشركون. من أبعد الأشياء أن عاقلا يمتنع من التلفظ بكلمة يقر بمعناها ويعترف به ليلا ونهارا سرا وجهارا، هذا ما لا يفعله من له أدنى مسكة من عقل. قال أبو العباس رحمه الله تعالى: وليس المراد بالإله هو القادر على الاختراع كما ظنه من ظنه من أئمة المتكلمين، حيث ظن أن الألوهية هي القدرة على الاختراع، وأن من أقر بأن الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد شهد أن لا إله إلا الله، فإن المشركين كانوا يقرون بهذا التوحيد، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون الآيات. وقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تسألهم من خلق السماوات والأرض فيقولون الله، وهم مع هذا يعبدون غيره. وهذا التوحيد من التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب ولا يخلص به. هذه الجملة المتقدمة معنى الإله تقدم معنا في هذا المجلد في المجلد الأول، لما أحدكم قلت إن عبد الرحمن بن حسن له فصل خاص في فتح المجيد في هذا. تنسطعش بأن معنى لا إله إلا الله له فصل نظير فتح المجيد، هذاك مندرج في معنى الإله، هذه ضعوها معه تابعة له. وانظر في معنى الإله 296-297، وانظر معنى الإله 296-297، والصفحة هذه 297-298 تلحق بالفائدة المذكورة عند صفحة 56: وجوه من غلط الخلق في لا إله إلا الله. وجوه من غلط الخلق في لا إله إلا الله، ألحق بها أيضا 297-298. إيه هذه رأيت، هذه تلحق أيضا مع أختها، يمكن مثل ما قلق يقول 112-115 معنى لا إله إلا الله افتراق الناس فيها إلى 3 فرق، فهي تضم إلى هذين الموضعين أيضا. انظروا توارد الأبحاث، يعني في بحث وجوه من غلط الخلق في لا إله إلا الله، في بحث معنى لا إله إلا الله افتراق الناس فيها 3 فرق، في بحث آخر بيان معنى لا إله إلا الله وتبعه معنى الإله، وفي بحث عندنا معنى لا إله إلا الله، فجمعها في صعيد واحد يبين هذا المعنى بيانا تاما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهذا التوحيد من التوحيد الواجب، لكن لا يعصب به الواجب ولا يخلص بمجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكبائر الذي لا يغفر الله، بل لا بد أن يخص لله الدين فلا يعبد إلا إياه، فيكون دينه لله والإله, والإله المألوه الذي تأله القلوب, فهو إله بمعنى مألوه لا بمعنى أله. انتهى. وقد دل صريح القرآن على معنى الإله وأنه هو المعبود كما في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه. قال المفسرون: هي كلمة التوحيد لا إله إلا الله باقية في عقبه أي ذريته. قال قتادة رحمه الله تعالى: لا يزال في ذريته من يعبد الله ويوحده. والمعنى: جعل هذه الموالاة والبراءة من كل معبود سواه كلمة باقية في ذرية إبراهيم يتوارثها الأنبياء وأتباعهم بعضهم عن بعض, وهي كلمة لا إله إلا الله. فتبين أن موالاة الله بعبادته والبراءة من كل معبود سواه هو معنى لا إله إلا الله. إذا تبين ذلك فمن صرف لغير الله شيئا من أنواع العبادة المتقدم تعريفها كالحب والتعظيم والخوف والرجاء والدعاء والتوكل والذبح والنذر وغير ذلك وقد عبد ذلك الغير واتخذه إلها وأشركه مع الله في خالص حقه, وإن فر من تسمية فعله ذلك تألها وعبادة وشركا. ومعلوم عند كل عاقل أن حقائق الأشياء لا تتغير بتغير أسمائها, فلو سمى الزنا والربا والخمر بغير أسمائها لم يخرجها تغيير الإسم عن كونها زنا وربا وخمرا ونحو ذلك. ومن المعلوم أن الشرك إنما حرم لقبحه في نفسه وكونه متضمنا مسبة ربه وتنقصه وتشبيه بالمخلوقين, فلا تزول هذه المفاتن بتغيير اسمه كتسميته توسلا وتشفعا وتعظيما للصالحين وتوقيرا لهم ونحو ذلك. فالمشرك مشرك شاء أم أبى, كما أن الزاني زان شاء أم أبى, والمرابي مراب شاء أم أبى. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن طائفة من أمتي يستحلون الربا باسم البيع ويستحلون الخمر باسم آخر غير اسمها, وذمهم على ذلك. فلو كان الحكم دائرا مع الاسم لا مع الحقيقة لم يستحق الذم. وهذه من أعظم مكائد الشيطان بني آدم قديما وحديثا, أخرج لهم الشرك في قالب تعظيم الصالحين وتوقيرهم, وغير اسمه بتسميته إياه توسلا وتشفعا نحو ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل. هذا المبحث: تغيير الأسماء لا يزيل الأحكام, هذا تقدم معنا في الجزء الأول صفحة 299. تغيير الأسماء لا يزيل الأحكام لأنها معلقة بالمقاصد والمعاني, تغيير الأسماء لا يزيل الأحكام لأنها معلقة بالمقاصد والمعاني. تقدم معنا في الأول لما ذكر من سماه توسلا وتشفعا في كلام عبد الرحمن بن الحسن. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما تعريف الطاغوت فهو مشتق من طغى وتقديره طغوت. ثم قلبت الواو ألفا. قال النحويون: وزنه فعلوت والتاء زائدة. قال الواحدي وقال جميع أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله يكون واحدا وجمعا ويذكر ويؤنث. قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به, فهذا في الواحد. وقال تعالى في الجمع: والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال في المؤنث: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها. قال: ومثله في أسماء الفلك يكون واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثا. قال الليث وأبو عبيدة والكسائي وجماهير أهل اللغة: الطاغوت كل ما عبد من دون الله. وقال الجوهري: الطاغوت الكاهن والشيطان وكل رأس في الضلال. وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما وكثير من المفسرين: الطاغوت الشيطان. قال ابن كثير: وهو قول قوي جدا, فإنه يشمل كل ما عليه أهل الجاهلية من عبادة الأوثان والتحاكم إليها والاستنصار بها. وقال الواحد: وعند قول الله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت, كل معبود من دون الله فهو جبت وطاغوت. قال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطية: الجبت الأصنام والطاغوت من عطية يأتي في كتب التفسير. قال ابن عباس في رواية عطية, يعني عطية ابن سعد العوفي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وقال ابن عباس رضي الله عنهما في رواية عطية: الجبت الأصنام والطاغوت تراجمة الأصنام الذين يكونون بين أيديهم يعبرون عنها الكذب ليضلوا الناس. وقال في رواية الوالبي: الجبت الكاهن والطاغوت الساحر. وقال بعض السلف في قوله سبحانه: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, إنه كعب بن الأشرف. وقال بعضهم: حيي بن أخطب. وإنما استحق هذا الاسم لكونهما من رؤوس الضلال والإفراط ولكونهما من رؤساء الضلال ولإفراطهما في الطغيان وإغوائهما الناس وإطاعة اليهود لهما في معصية الله. فكل من كان بهذه الصفة فهو طاغوت. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. لما ذكر ما قيل إنها نزلت في من طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف أو إلى حاكم الجاهلية وغير ذلك، قال: والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. فتحصل من مجموع كلامه رحمه الله تعالى أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله وكل رأس في الضلال ويدعو إلى الباطل ويحسنه، ويشمل أيضا كل من نصره الناس للحكم بينهم بأحكام الجاهلية المضادة لحكم الله ورسوله، ويشمل أيضا الكاهن والساحر وسدنة الأوثان الداعين إلى عبادة المقبولين وغيرهم مما وغيرهم بما يكذبون من حكايات مضلة الجهال المهمة أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من توجه إليه وقصده أنه فعل كذا وكذا مما هو كذب أو من فعل الشياطين، ليوهم الناس أن المقبور ونحوه يقضي حاجة من قصده، فيوقعهم في الشرك الأكبر وتوابعهم. أصل هذه الأنواع كلها وأعظمها الشيطان، فهو الطاغوت الأكبر، والله سبحانه وتعالى أعلم. هذه فائدة في معنى الطاغوت، صفحة 299 إلى 302، صفحة 299 إلى 302. معنى الطاغوت، معنى الطاغوت، وتقدم أن أحسن ما قيل في حده إيش يا عبد الله؟ إيش ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. من ذكر هذا؟ أحمد بن القيم. أين؟ إيش؟ أنا أحسنت، في إعلام الموقعين. وكذلك تقدم في كلام عبد الرحمن بن حسن معنا ذكر نفس هذا التعريف في صفحة 269، قال عبد الرحمن بن حسن: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فمثل هذا تقول: وأخذه عنه عبد الرحمن بن حسن، وأخذه عنه عبد الرحمن بن حسن في رسالة الله، وذكر في فتح المجيد إيش؟ سنت أنه أحسن ما قيل في حده، أنه أحسن ما قيل في حده. طيب، قال هنا في الصفحة 300، قال: وقال مالك وغير واحد من السلف والخلف: كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. وقال في صفحة 301: وتحصل مجموعهم كلامهم رحمهم الله أن اسم الطاغوت يشمل كل معبود من دون الله. هذا كلام صحيح بإطلاقه أو كيف؟ حمد الله. أولي إيش؟ أحسنت، أنه صحيح باعتبار ما يقع من الخلق، باعتبار ما يقع من الخلق من العبادة، أما باعتبار المعبود فإنه لا يكون طاغوتا في نفسه إلا إذا كان راضيا بعبادته، أنه يكون طاغوتا باعتبار فعل عابده، أنه يكون طاغوتا باعتبار فعل عابده. وأما كونه في نفسه طاغوتا فلا يكون إلا إذا رضي بالعبادة، فلا يكون إلا إذا رضي في العبادة. فيتحصل من هذا أن من عبد من دون الله يكون طاغوتا باعتبارين، أن من عبد من دون الله يكون طاغوتا باعتبارين، أحدهما باعتبار فعل عابده، باعتبار فعل عابده، فيدخل فيه كل معبود، فيدخل فيه كل معبود. والثاني باعتبار فعله هو، باعتبار فعله هو، فيختص بمن عبد وهو راض، فيختص بمن عبد وهو راض. نعم. ففي الأول لا ينسب الفعل إليه، وإنما ينسب إليهم، فيقال جعل النصارى عيسى طاغوتا، وفي الأول لا ينسب الفعل إليه وإنما إلى عابديه، فيقال جعل النصارى عيسى طاغوتا، وأما في الثاني فينسب الفعل إليه، أما في الثاني فينسب الفعل إليه فيقال شمسان ويوسف وتاج هم طواغيت، هم طواغيت. لذلك بعض الناس علق على بعض كتب أئمة الدعوة يقول أن هذا إطلاق القول هذا ليس بصحيح، إطلاق القول ليس بصحيح. ليش؟ يقول أناس هناك معبودين وهم غير راضين، قال مثل عيسى والملائكة كيف يعدون طاغوتا، وهو لغموض الكلام عليه يأتي مثل هذا المعنى، مثل ما صار بعض الناس في نواقض الإسلام يقول إن هذه النواقض ليست على إطلاقها تقيد بقيود، ويغفل عن أن الاعتبارات تراعى في العبارات. عندما مثلا الشيخ محمد عبد الوهاب قال أن من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم فهو كافر مثلهم، من يقصد بالمشركين؟ المتفق عليهم أم المختلف فيهم؟ المتفق عليهم، فلا يقال حينئذ أن هذا النقض ليس على إطلاقه، يقال أن المقصود به هو كيت وكيت، وأن هذا هو المراعى في الاعتبار. ومر معنا نظائر في فتح المجيد وفي الدرر السنية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال أيضا رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فقد ورد علينا رسالة من شيخنا علامة الشيخ عبد الرحمن بن حسن متعنا الله بوجوده متضمنة للإفادة، أخرجها مقود السؤال بقوله: يعرفون ما معنى العبادة، ويكون التعريف جامعا مانعا، وكذلك الإله المنفي بكلمة إخلاص والإلهية المثبتة للحق سبحانه وتعالى. فالجواب: وبالله التوفيق، أما تعريف العبادة وقد عرفها شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في فوائده على كتابه كتاب التوحيد، بأن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه، وأن من لم يأتي به لم يعبد الله، فدل على أن التجرد من الشرك لا بد منه في العبادة، وإلا فلا يسمى عبادة. وقال الشيخ: تقييم الدين العبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من أقوال والأفعال، فهي الغاية المحبوبة له تعالى، وبها أرسل الرسل وأنزل الكتب، كما قال نوح عليه السلام لقومه: واعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك هود وصالح: وذلك أن الإله يطلق على كل معبود بحق وباطل، والإله الحق هو الله. قال الله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويسمى هذا النوع توحيد الإلهية لأنه مبني على إخلاص التأله، لأنه مبني على إخلاص التأله، وهو أشد المحبة لله وحده لا شريك له، وذلك يستلزم إخلاص العبادة وتوحيد العبادة وتوحيد الإرادة، لأنه مبني على إرادة وجه الله بالأعمال، وتوحيد القصد لأنه مبني على إخلاص القصد المستلزم لإخلاص العبادة لله وحده، وتوحيد العمل لأنه مبني على إخلاص العمل لله وحده. قال الله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. فالموحد من جمع قلبه ولسانه مخلصا لله تعالى في الإلهية مقتضية عبادته بمحبته وخوفه ورجائه ودعائه والاستغاثة به والتوكل عليه وحصر الدعاء ما لا يقدر على جلبه أو دفعه إلا الله وحده، والموالاة في ذلك والمعاداة فيه، وامتثال أمره ناظرا إلى حق الخالق والمخلوق من الأنبياء والأولياء، مميزا بين الحقين، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته ومحبته وموالاته وطاعته، وهذا من تحقيق لا إله إلا الله، لأن معنى الإله عند الأولين ما تألم القلوب بالمحبة التي كحب الله والتعظيم والإجلال والخضوع. قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، الآية. فالمحبة التي لله غير المحبة التي مع الله. قال الله تعالى عن الكفار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فمعنى شهادة أن لا إله إلا الله أن يقول نافيا قلبه ولسانه الإلهية عن كل ما سوى الله، ومثبتا لمستحقها، وهو الله المعبود بحق، فيكون معرضا بقلبه عن جميع المخلوقات لا يتألهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، مقبلا عن عبادة رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن إرادة القلب في عبادته ومعاملته ومفارقته في ذلك كل ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده وشهادته وإرادته ومعرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله ذاكرا له عارفا به، وأنه تعالى مبين لخلقه منفرد عنهم بعبادته وأفعاله وصفاته، ويكون محبا له مستعينا به لا بغيره، متوكلا عليه لا على غيره. وهذا هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. وهي من خصائص الإلهية، كما أن رحمته لعبيده وهدايته إياهم وخلق السماوات والأرض وما فيهما من آيات من خصائص الربوبية التي يشترك في معرفتها المؤمن والكافر والبر والفاجر، حتى إبليس لعنه الله معترف بها في قوله رب بما أغويتني وقوله أنظرني إلى يوم يبعثون، مقر بأن كل شيء في يده سبحانه، وإنما كفر بعناده وتكبره عن الحق وطعنه فيه. وكذلك المشركون الأولون يعرفون الربوبية وهم بها لهم معترفون، كما ذكر الله ذلك عنهم في قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض الآية وغيرها من الآيات، وكما يقولون في تلبيتهم لا شريك لك إلا شريكا هو لك، فمن ترك التوحيد وارتكب ضده من الإقبال إلى غير الله بالتوكل عليه ورجائه فيما لا يمكن إلا من الله، والتجأ إلى ذلك الغير مقبل عليه بقلبه طالبا شفاعته متوكلا عليه راغبا إليه فيها تاركا ما هو المطلوب المتعين عليه متعلقا المخلوق لأجله، فإن هذا بعينه فعل المشركين واعتقادهم، ولا نشأت فتنة في الوجود إلا بهذا الاعتقاد، فصار شقيا بالإرادة الكونية. والإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوق، والإرادة الكونية أصل في من كتبت عليه الشقاوة، فلا ييسر إلا لها ولا يعمل إلا بها قال تعالى ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، فهي الإرادة الكونية وهي لا تعارض الإرادة الدينية التي هي أصل إيجاد المخلوقات، لذلك قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقد يعبدون وقد لا يعبدون، وقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له، وكما في حديث قبضتين، فبهذا يتبين الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الدينية. وأما تعريف الشرك وأنواعه فقد عرفه شيخنا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد، فذكر أنواعه وأقسامه وجنية وخفية وأكبر وأصغر، خصوصا الشرك في العبادة مما عساك لا تجده مجموعا في غيره من الكتب المطولات، فإن الإيمان النافع لا يوجد إلا بترك الشرك مطلقا. وأما أنواعه فمن الشرك في الربوبية وهو نوعان، شرك التعطيل كشرك فرعون، وشرك الذي حاج في إبراهيم في ربه، ومنه شرك طائفة ابن عربي، ومنه شرك من عطل أسماء الرب سبحانه ووصافه من غلاة الجهمية، ومنه شرك من جعل مع الله إلها آخر ولم يعطل ربوبيته كشرك النصارى الذين جعلوا ثالث ثلاثة. النوع الثاني شرك بأسماء وصفاته، ومنه تشبيه الخالق بالمخلوق كمن يقول يد كيد وهو شرك مشبهة. والنوع الثالث الشرك بتوحيد الإلهية والعبادة، فكل ما ذكرنا من توحيد الإلهية وأنواع العبادة والقصد التي لا يستحقها إلا الله تعالى صرفها إلى غيره شرك. النوع الثاني من شرك العبادة الشرك الأصغر كالرياء والسمعة والعمل لأجل الناس، وقد قال شيخنا محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى إن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر، ومنه الشرك بالألفاظ كقول ما شاء الله وشئت ونحوه. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى الشرك نوعان أكبر وأصغر، فمن خلص منهما وجبت له الجنة، وأما تعالى الأكبر وجبت له النار، ومن خلص من الأكبر وحصل له بعض الأصغر مع حسنات راجحة دخل الجنة، ومن خلص من الأكبر لكن كثر الأصغر حتى رجحت به سيئات دخل النار، وذلك على سبيل الإشارة والاقتصار والله أعلم. هذه الجملة فيها من الفوائد في صفحة معنى العبادة 303 و304، هذا تقدمت معنا في صفحة 289 إلى 293، فتلحقون بها أيضا. وانظر 303 و304 تقدم 289 293، وانظر أيضا 303 ناقص 304، وبعدها أيضا 304 فائدة في تلحق ب أسماء توحيد الألوهية صفحة 228، صفحة 228 ذكرنا فائدة أسماء توحيد الألوهية، فيلحق فيها 304 أيضا، فيلحق فيها 304. ثم بعد ذلك معنى الإله صفحة 305 يلحق بالفائدة التي 216 إلى 216، قلنا بيان معنى لا إله إلا الله وله فصل نظير له في فتح المجيد. وانظر معنى الإله صفحة 296 إلى 297 و305 أيضا. ثم صفحة 306 307 الفرق بين الإرادة الكونية الشرعية والكونية صفحة 306 و307 في آخرها قال والإرادة الدينية أصل في إيجاد المخلوق. إيش معنى أصل في إيجاد المخلوق؟ إيش؟ فيما يطلب منه وأريد به، فيما يطلب منه وأريد به فيما يطلب منه وأريد به. ثم بعد ذلك تعريف الشرك، تعريف الشرك صفحة 307، قبلها تعريف التوحيد ذكره في الأول أو العبادة، ذا العبادة نعم، صفحة 307 تعريف الشرك، ثم ثلاثمائة وسبعة وثلاثمائة وثمانية أنواع الشرك، أنواع الشرك. قال في أنواع الشرك: وأما أنواعه فمنها الشرك في الربوبية وهو نوعان، شرك التعطيل. أين النوع الثاني؟ أين النوع الثاني من شرك الربوبية؟ لا، اسماء الصفات أنت تقول أنه هو جاب النوع الشرك في الربوبية، ثم الشرك في الأسماء والصفات، ثم الشرك في الألوهية، وفي الشرك في الربوبية قال وهو نوعان شرك التعطيل. الثاني أحسنت، ومنه شرك من جعل مع الله إله آخر، هذا النوع الثاني، هذا النوع الثاني من شرك الربوبية، النوع الثاني من شرك الربوبية. من أحسن من تكلم على أقسام الشرك؟ ابن القيم في الجواب الكافي، أحسن من تكلم من علماء السنة على أقسام الشرك ابن القيم في الجواب الكافي. أيضا في قوله في النوع الثاني من شرك العبادة الشرك الأصغر كالرياء، هذا فيه فائدة تلحق صفحة 70، صفحة 70، قلنا جزم إمام الدعوة بأن الرياء شرك أصغر دون قيد يسيره، وكذا عبد العزيز الحصين صفحة 184، وعبد الله أبا بطين صفحة 308، وعبد الله أبا بطين صفحة 308، وكلام الشيخ موادة في كلام الشيخ عبد الله، ولا عبد الله، السؤال من الشيخ، السؤال من الشيخ، وضع السؤال، وهذا السؤال أجاب عنه الشيخ ابن مانع في رسالة مفردة أيضا، الجواب للشيخ عبد الله أبو طين. إيه هو السؤال، السؤال من الشيخ، وردنا سؤال لأجل الفائدة لصفحة 308 هذا الكلام. بعد ذلك في فائدة في أولها، هذه ذكرتها لكم في بعض المجالس، تسمية مسائل كتاب التوحيد فوائد صفحة 303، صفحة 303 تسمية مسائل كتاب التوحيد فوائد، لأنه قال في فوائده على كتابه كتاب التوحيد، يعني في فوائده، يعني في الفوائد التي هي المسائل التي يتبع بها كل باب. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اسم كتاب بن مانع في جواب الأسئلة، كتاب بن مانع في جواب عن أسئلة عبد الرحمن بن حسن، القول الحميد، اسم القول الحميد أو لا، أو الجواب الحميد، هل يذكره؟ قلنه القول الحميد أو الجواب الحميد، طبع قديما وشرحناه في أحد دروس برنامج الدرس الواحد في إحدى السنوات، وهي رسالة نافعة جدا. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وجاب أيضا وقولك أن تعريف العبادة تعريف العبودية، المراد هل معناهما واحد، فالعبادة أخص من العبودية، واسم العبودية عام. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج: العبودية نوعان، عامة وخاصة. فالعبودية العامة عبودية أهل السماء، عبودية أهل السماء والأرض كل مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم، وهي عبودية القهر والملك، وهي عبودية القهر والملك. قال تعالى: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، فهذا يدخل فيه مؤمنهم وكافرهم. وأما النوع الثاني فعبودية الطاعة والمحبة واتباع الأوامر، قال تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وقال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وبها يختص اسم العبادة، وبها يختص اسم العبادة، يعني النوع الثاني هو الذي يختص به اسم العبادة، وبها يختص اسم العبادة. هذه فائدة نفيسة، الفرق بين العبودية والعبادة، الفرق بين العبادة والعبودية. 308 و309. العبودية أعم، يندرج فيها العبودية العامة للمؤمن والكافر، والعبودية الخاصة للمؤمن، والخاصة هي التي تسمى عبادة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن يا باب الطين عن قول من يقول إن الأمر بعبادة الله وحده لا يفيد النهي عن الشرك، بل لا بد من النهي عن الشرك. فأجاب: قول الجاهل الكاذب على الله الهاضم من كلام الله عما أريد منه من قوله إن الأمر بعبادة الله وحده لا يفيد النهي عن الشرك، بل لا بد من النهي عن الشرك، فهذا مخطئ ضال. والعيل الشرير في من قال في القرآن برأيه ولو أصاب، فكيف بمن قال برأيه وأخطأ؟ فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة فمعناه التوحيد. وعلى هذا جميع المفسرين والعلماء. فعلى قول هذا الجاهل إن قوله سبحانه اعبدوا ربكم الذي خلقكم، وقوله إياك نعبد، وقوله إياك نعبد، وقوله وأنا ربكم فاعبدون، وقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله فإياي فاعبدون، ونحو ذلك لا يفيد النهي عن الشرك. فإذا كانت العبادة المأمور بها هي التوحيد، والتوحيد هو إفراد الله بالإلهية ونفيها عمن سواه، وهو معنى لا إله إلا الله التي حقيقتها إثبات عبادة الله وحده ونفي الشركة عن الله سبحانه فيها. وهذا أمر واضح ما يحتاج إلى إيضاح، فقد تبين بطلان قوله بما ذكرناه. وسئل عن معنى لا إله إلا الله وما تنفي وما تثبت، الرد على دعوى أن الأمر بعبادة الله لا يفيد النهي عن الشرك، الرد على دعوى أن الأمر بعبادة الله لا يفيد النهي عن الشرك. صفحة 309 310 309 310. هذا مبني على مسألة عند الأصوليين، وهي هل الأمر بالشيء نهي عن ضده أم لا؟ والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، يستلزم النهي عن ضده. أحسن الله إليكم. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من الأمر بالعبادة فهو فمعناها التوحيد. هذا كنت سأنبهكم إليه، تقدمت في موضع قريب عن ابن عباس هذه الجملة، أقدم من أعرفها عنده البغوي في التفسير، البغوي في تفسيره غير مسندة. 291 نعم، لأنها على اليسار ذكرها. 291 في المقطع الثاني السطر الثالث قال: ولهذا قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. هذه فائدة نفيسة، سجلونها بنصها: كل ما ورد في القرآن، كل ما ورد في القرآن من العبادة، هنا في الموضع الثاني من الأمر بالعبادة، من الأمر بالعبادة، من الأمر بالعبادة فمعناها التوحيد، فمعناها التوحيد. صفحة 291 و309، صفحة 291 309 ناقص 310. ذكرها عن ابن عباس البغوي معلقة، وهو من الآثار التي التمستها كثيرا ولم أجدها موصولة، فالذي يجدها موصولة يفيدنا بذلك. هذا يسمى إيش من كلياتي؟ كليات إيش؟ كليات التفسير ولا القرآن تقول؟ القرآن، من كليات التفسير للقرآن. كليات القرآن هي آياته التي فيها الكلية، كقوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذه كليات القرآن، لكن هذه من كليات التفسير. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل عن معنى لا إله إلا الله وما تنفي وما تثبت فأجاب رحمه الله تعالى: والواجب على الإنسان معرفة معنى هذه الكلمة. قال الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال تعالى: ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق، أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون بقلوبهم ما شهدوا به بألسنتهم. فأفرضوا الفرائض معرفة معنى هذه الكلمة ثم التلفظ بها والعمل بمقتضاها، فالإله هو المعبود، والتأله التعبد، ومعناها لا معبود إلا الله، نفت الإلهية عن من سوى الله وأثبتتها لله وحده. فإذا عرفت أن الإله هو المعبود والإلهية هي العبادة، والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال، فالإله هو المعبود المطاع. فمن جعل شيئا من عبادة غير الله فهو مشرك، وذلك كالسجود والدعاء والذبح والنذر، وكذلك التوكل والخوف والرجاء وغير ذلك من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة. وإفراد الله سبحانه بالعبادة ونفيها عمن سواه هو حقيقة التوحيد، وهو معنى لا إله إلا الله. فمن قال لا إله إلا الله بصدق ويقين أخرجت من قلبه كل ما سوى الله محبة وتعظيما وإجلالا ومهابة وخشية وتوكلا، فلا يصير في قلبه محبة لما يكره الله ولا كراهة لما يحبه. وهذا حقيقة الإخلاص الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة وحرم الله عليه النار. قيل الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها إلى آخره. وغالب من يقول لا إله إلا الله إنما يقولها تقليدا ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه، فلا يعرف الإخلاص فيها، ومن لا يعرف ذلك يخشى عليه أن يصرف عنها عند الموت. وغالب من يفتن في القبور أمثال هؤلاء، كما في الحديث: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته: نسأل الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، والله أعلم. هذا يلحق بما تقدم من معنى لا إله إلا الله من صفحة 246-240، ذكرنا عدة مواضع. ألحق بها 310 و311، وكذلك ما تنفي وما تثبت. تقدم عندنا كلام نفيس في أنواع ما تثبته وأنواع ما تنفيه عمن يا باسل عمن الشيخ محمد عبد الوهاب، صفحة 122، أنواع المنفي والمثبت في لا إله إلا الله. أنواع المنفي والمثبت في لا إله إلا الله، لفائدة نفيسة. اكتبوا وانظر 310 و311. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وسئل أيضا عن معنى لا إله إلا الله عمن قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله، وأن من قالها ودعا نبيا أوليا تنفعه أو هو مباح الدم والمال ولو قالها. فأجاب رحمه الله تعالى: معنى لا إله إلا الله عند جميع أهل اللغة وعلماء التفسير والفقهاء كلهم يفسرون الإله بالمعبود والتأله والتعبد. وأما العبادة فعرفها بعضهم بأنها ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. والمأثور عن السامي تفسير العبادة بالطاعة، فيدخل في ذلك فعل المأمور وترك المحظور ومن من واجب ومندوب، وترك المنهي عنه من محرم ومكروه. فمن جعل نوعا من أنواع العبادة غير الله كالدعاء والسجود والذبح والنذر وغير ذلك فهو مشرك، ولا إله إلا الله متضمنة الكفر بما يعبدون من دونه. لأن معنى لا إله إلا الله إثبات عبادة الله وحده والبراءة من كل معبود سواه، وهذا معنى الكفر بما يعبد من دونه، لأن معنى الكفر بما يعبد من دونه البراءة منه واعتقاد بطلانه، وهذا معنى الكفر بالطاغوت في قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والطاغوت اسم لكل معبود سوى الله، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. فقوله وكفر بما يعبد من دون الله الظاهر أن هذا زيادة إيضاح، لأن لا إله إلا الله متضمنة الكفر بما يعبد من دون الله. ومن قال لا إله إلا الله ومع ذلك يفعل الشرك الأكبر كدعاء الموتى والغائبين وسؤالهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات والتقرب إليهم بالنذور والذبائح، فهذا مشرك شاء أم أبى، والله لا يغفر أن يشرك به. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ومع هذا فهو شرك ومن فعله فهو كافر. ولكن كما قال الشيخ لا يقال فلان كافر حتى يبين له ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أصر بعد البيان حكم بكفره وحل دمه وماله. وقال تعالى ولكن كما قال الشيخ لا يقال فلان كافر، يعني بعينه من المنتسبين إلى الإسلام، من المنتسبين إلى الإسلام. أما كافر أصلي ما يقال لا يقال فلان كافر، هو كافر أصلي، لكن الكلام في المرتد في تعيينه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين كله لله، فإذا كان في بلد وثن يعبد من دون الله قتلوا لأجل هذا الوثن أي لإزالته وعدمه وترك الشرك حتى يكون الدين كله لله. والدعاء دين سماه الله دينا كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، فمتى كان شيء من العبادة مصروفا لغير الله فالسيف مسؤول عليه والله أعلم. هذه الجملة فيها من الفوائد معنى لا إله إلا الله 312 تلحق بالجملة التي تقدمت 246 ذكرنا غير موضع بعدها 312 ثم كذلك في 312 معنى الكفر بالطاغوت 312 معنى الكفر بالطاغوت، وهذا تقدم عندنا 121 صفحة 121 و122 معنى الكفر بالطاغوت اكتبوا أيضا وانظر 312 وتقدم في الجزء الأول أيضا، وأيضا معنى الطاغوت تقدم 299 إلى 302 معنى الطاغوت ألحق به وانظر 312 ألحق به وانظر 312 نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسئل الشيخ عبد الله أبا وقيع عن إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك إلى آخره، فقال وما سألت عنه من إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من قال نستشفع بالله عليك ولم ينكر قوله نستشفع بك على الله، لأن معنى قوله نستشفع بك على الله أي نطلب منك أن تدعو الله أن يغيثنا لأن الداعي شافع، ومعنى نستشفع بالله عليك نطلب من الله أن يطلب منك أن تدعو لنا وتستسقي لنا، فالله سبحانه يشفع إليه ولا يستشفع هو إلى أحد. وأما آخر الحديث الذي أشار إليه بعد قوله لا يستشفع به على أحد شأن الله أعظم من ذلك، إن الله على عرشه وإن عرشه على سماواته وأرضه هكذا بأصابعه مثل قبة، وفي لفظ وإن عرشه فوق سماواته وسماواته فوق أرضه هكذا، وقال بأصابعه مثل قبة، وقوله في الحديث الآخر إنه لا يستغاث به الحديث، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الحماية لجانب التوحيد، وإن كانت الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة كقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وإذا أقبل عليك عدو واستغثت بأصحابك ليعينوك فهذا استغاثة بهم، والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة. وسئل أيضا رحمه الله تعالى فائدة معنى قول الأعرابي ونستشفع بك على الله، معنى قول الأعرابي ونستشفع بك على الله صفحة 314-315 هذا في أي باب في كتاب التوحيد؟ أبدأ إيش؟ باب ما جاء؟ ارفع صوتي باب ما جاء في الإقسام على الله. وعبد الله يقول لا باب لا يستشفع بالله على أحد من خلقه. طيب ذكرنا لكم أن هذا موجود الآن في كلام الناس في قولهم يوسف قولهم داخلين بالله عليك هذا من هذا الباب، وكذلك قولهم الآن واسطتنا الله يقول من واسطتك يقول واسطتنا الله، هذا من الدخول على المخلوق بالله سبحانه وتعالى، استشفاع بالمخلوق بالله عند المخلوق، هذه كلها لا تجوز. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وسئل أيضا رحمه الله تعالى عن سؤال الله بحق الكعبة والطواف عليك يا رب، وبحق محمد المدينة عليك يا رب، وبحق القرآن عليك يا رب، وبحق جبريل والملائكة والشمس والقمر والأقطاب والأبدان والأوتاد وغيرها. فأجاب السؤال بهذه الأشياء التي ذكرتم باطل لا أصل له، والمشروع إنما هو سؤاله سبحانه بأسمائه وصفاته كما في الأحاديث المشهورة، والله أعلم. فائدة في السؤال بحق الكعبة وحق القرآن وغيرها، صفحة 315 حكم السؤال، سؤال الله بحق الكعبة وحق الملائكة أو حق محمد بحق الكعبة أو حق محمد أو حق القرآن، هذا آخر المسرود من هذا الكتاب في هذا المجلس، ونستكمل بقيته إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. والاستفادة من الوقت لأن الرسالة التي بعده نافعة جدا، فنريد نجمع عليها الذهن بعد المغرب، لكن لنستفيد الآن شيئا آخر، وهو فهرس أسماء أصحاب الرسائل والمسائل الواردة في هذا الجزء. جزاك الله خير، هون عين الأخ عبد الله بعد، لكن نشوف نختبر تقييده. يقول: واحد، الإمام محمد بن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، صفحة 5 إلى 154. اثنين، ابناء الشيخ حسين وعبد الله، من 154 إلى 157. وثلاثة، حمد بن ناصر ابن لا هذا ناسخ، لكنه بعده، حمد بن ناصر بن معمر 157 إلى 160. الرابع، سليمان بن عبد الله، صفحة 160 إلى 166. وبعده عبد العزيز ابن محمد بن سعود، عبد العزيز محمد بن سعود، صفحة 166 إلى 173. وبعده عبد العزيز بن حصين، عبد العزيز بن عبد الله الحصين، صفحة 173 إلى 202. وبعده عبد الرحمن بن حسن، صفحة 202 إلى 280. من هو؟ أحسنت إيه صحيح، هذا يكون بعده علي بن حسين وإبراهيم بن سيف. هذه قرنا بالشيخ عبد الرحمن بن حسن في أي صفحة؟ 263 إلى 270. بعده هذا إبراهيم بن سيف، من جنس شيوخ الدعوة، هذا من جنس شيوخ الدعوة، لأنك ما تجد غير هذا الموضع، وإنما قرناه بهما لأجل مناسبة، كأن تكون إلى أهل بلده أو نحو ذلك. نعم. بعده من؟ فيصل بن تركي، صفحة 281 إلى 315. وبعده 281 إلى 288. نعم سنة هكذا في النسخة، لكن انتقل النظر. وبعده عبد الله أبا بطين، عبد الله أبا بطين 289 إلى 315. الشيخ عبد الله بابطين هذا جد الشيخ صالح فوزان من جهة أمه. وبعده عبد اللطيف بن عبد الرحمن، صفحة 315 إلى كم؟ 345. وبعده سليمان بن سحمان، من كم؟ 345 إلى 363 بعده وآخر مسلمان باستحمام. نحن ندور أسماء أصحاب الرسائل، يعني 15 رجلا نقل عنهم. سمع عبد الله جزاكم الله خير. نكمل إن شاء الله تعالى بعد المغرب. وفق الله الجميع، حب الله، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.